هذا هو التفريق في هذا. فإذا من الخطأ أن نقول الحنابلة ما عندهم زكاة في الحلي ونسكت، هذا كلام فيه نقص وفيه خلل، ليس فيه زكاة بشرطين، بهذين الشرطين. ثم قال: باب زكاة العروض، وهذا القسم الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة. زكاة العروض، العروض جمع عرض، جمع عرض، والعرض ما يعد لبيع وشراء. العرض بمعنى المعروض، تقول هذا شيء عرض أي معروض، أي تعرضه للتجارة. سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، أنك تقول هذا الأمر هذا علم جديد، وهي في الحقيقة ليس علم، هو معلوم، تقول هذه معلومة فتسمي المعلومة علما. من هذا الباب تسمية المعروض عرضا، من باب تسمية المفعول باسم المصدر. قال: إذا بلغت قيمتها نصاب نقد وملكها بفعله بنية التجارة زكى قيمتها لا منها. بالنسبة للتجارة تجب الزكاة في التجارة، ونصابها كم؟ نفس نصاب الذهب والفضة، 20 مثقال، لا بالنسبة للنصاب 20 مثقال ذهب أو 595 جرام من الفضة. أما اللي عنده تجارة صغيرة أقل من هذه القيمة فهذا ليس فيه زكاة. فإذا الشرط الأول بلوغ النصاب، وملكها بفعله هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يملكها بفعله، خرج به ما يملكها بغير فعله كهبة أو إرث. إذا ملكها بهبة أو إرث ولو نواها للتجارة ما يزكيها زكاة تجارة إلا إذا أخذها فعلا ووضعها في السوق وبدأ فيها بالتجارة، هنا يبدأ. إلا إذا أخذها وعرضها عرض حقيقي، إرث أو هبة، هذا قال وملكها بفعله، عكس ذلك أن يملكها بغير فعله مثل الملك مثل الهبة والإرث. فإن ملكها بهبة أو إرث لا يبدأ فيها. لا، اللي أخذ مالا عن طريق الهبة أو الإرث هذا المال وإن كان تجارة ما يبدأ الحول بمجرد الإرث أو بمجرد الهبة. متى يبدأ الحول؟ إذا اشتغل فعلا بالتجارة فيها. كيف؟ شون حولين؟ لا لا، هذا بالنسبة للتجارة، لكن الهبة أو الإرث إذا دخلت على الأموال النقدية أيضا تبدأ حول جديد، ما تضم إلى الحول الأول، يبدأ حولين أو أكثر بعد، ممكن واحد يكون عنده 10 أحوال. لكل مال بلغ نصابا حول مستقل، وهذه إن شاء الله راح نأتيها في مسألة منتشرة كثيرا وهي مسألة المعاشات، الواحد شلون يزكي معاشاته، هذه إن شاء الله ذكرونا تكلم عنها في نهاية كتاب الزكاة إن شاء الله. قال: وملكها بفعله بنية التجارة، هذا الشرط الثالث. إذن زكاة التجارة تجب بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تبلغ نصابا، نصاب النقد، الشرط الثاني أن يملكها بفعله، الشرط الثالث أن ينويها لما اشتراها بفعله أن ينويها للتجارة. قال: زكى قيمتها لا منها. يعني إيش؟ لما رجل عنده بضاعة، هالبضاعة هذه بغض النظر نوعية البضاعة هذه، واضح؟ طبعا يعني سواء كانت من الأموال الزكوية أم لا، يعني لو رجل تاجر غنم فالغنم اللي عنده يزكيها زكاة غنم ولا زكاة تجارة؟ لا، زكاة تجارة. بالنسبة لزكاة الغنم يزكيها زكاة تجارة. أو زروع مثلا تاجر خضرة خضروات وصاحب مزارع. بالنسبة للمزارع كيف يزكيها؟ رجل مثلا عنده مزرعة ويتاجر بمحصول المزرعة، هذه كيف يزكيها؟ نقول لا، هني ما في تعارض، هني ما في تعارض. ليش؟ لأن هو ما يتاجر بذات الشجر، هو يتاجر بإيش؟ بثمرة الشجر، وثمرة الشجر هذه ما يملكها هو إلا وقد وجبت عليه زكاة الزروع. فهذا إيش يكون عليه زكاة؟ يكون عليه زكاة أولا إذا حصد ما عنده من الزروع يزكي زكاة زروع، ثم بعدما يأخذ المحصول تبدأ عنده زكاة التجارة من الآن، يبدأ حول. واضح ولا لا؟ يعني ما يأخذ الآن المحصول ويزكي الآن زكاة تجارة، لأن زكاة التجارة بالنسبة له بدأت من أخذه لهذا المتاجر به، وهذا المتاجر به ما ظهر إلا بعد أن زكى زكاة الزروع. فإذا زكاة التجارة تكون بأي نوع من أنواع الأموال المباحة طبعا. أي يكون عليه زكاة زروع انتهت، ثم يبدأ على بعد ذلك زكاة، لأن ليش؟ لأنه لم يجتمع في حول واحد الزرع زكاة الثمار مع زكاة التجارة، لأن الثمار لم تظهر قبل أن يزكيها زكاة زروع. لكن الغنم، الغنم موجودة، الغنم هو متخذها عنده ولكن ناوي فيها التجارة، فخرجت عن كونها زكاة سائبة وأصبحت تزكى زكاة إيش؟ زكاة تجارة. واضح؟ أو غير ذلك، أي بضاعة، البقالة، أي نوع من أنواع التجارات، هذه يزكي قيمتها. يعني إيش؟ يعني أول ما يبدأ التجارة، يبدأ العمل، يحسب يوم البداية متى كان، ثم ينتظر إلى أن يمر عام هجري كامل، في نفس اليوم اللي بدأ فيه تجارته يحصي ويجرد ما عنده من بضاعة، ولكن ما يحسب مثلا قيمة المحل، ولا يحسب قيمة الأثاث، يحسب إيش فقط؟ البضاعة، يحسب البضاعة. هذه البضاعة إذا كانت لم تقل عن النصاب طيلة الحول، يشوف كم قيمتها في السوق، قيمة السوقية طبعا، ينظر في يوم الحول يسوي جرد، كم قيمة ما عندي من بضاعة الآن تساوي كذا دينار كويتي، يطلع على هذا المبلغ 2.5%. واضح؟ أو يضم هذا المبلغ إلى ما عنده من رصيد نقدي ويطلع عن المجموع 2.5%، نفس الشيء سبق معنا. يعني هو عنده رصيد نقدي وعنده تجارة، الرصيد النقدي عرف كم، والتجارة يوم الحول يحسب ما عنده من بضاعة ويشوف قيمتها كم في السوق الآن في يوم الحول، قيمة السوقية في يوم الحول، يطلع مبلغ 10,000، 20,000، 50,000، هذا المبلغ يطلع منه 2.5% نقدا يعطيها لمصارف الزكاة. مهما كانت الزيادة ولكن نقص خلاص يوم. كيف يعني؟ ما فهمت. مهما كانت الزيادة، يعني هذا بداية مثلا، أيوة، أها، بشرط، نعم، مهما كانت الزيادة بشرط أن ما يقل عن النصاب. لكن في يوم من الأيام مثلا في نصف السنة خسر، والبضائع اللي عنده ما تصل إلى النصاب، هذا انتهى الحول. فإذا اكتملت البضائع عنده ووصلت إلى النصاب يبدأ حول جديد، وهكذا مثل النقد. ها؟ لا لا، ما في مشكلة إن شاء الله. طبعا هي بلا متابعة، هذه عبادة لابد لها من متابعة، لابد لها محاسبين ولا. والآن بيت الزكاة في قسم خاص للأمور هذه، يعني يحسبون الأمور هذه، أي تاجر ممكن يستعين في بيت الزكاة يساعدونا في الأمور هذه. طيب، لا، القيمة السوقية في يوم الحول، يوم الإخراج، مو قيمة السوق. يعني القيمة البضاعة هذه في يوم الإخراج ممكن قبل شهرين ما كانت تسوى المبلغ، ما ننظر إلى ما قبل شهرين، ننظر إلى قيمتها اليوم، نطلع عنها 2.5% على القيمة. لذلك قال هنا زكى قيمتها لا منها، يعني مو يطلع من البضاعة، يطلع زكاة من نفس البضاعة يوزع على الفقراء بضاعة من اللي عنده، لا، قيمة البضاعة يحولها إلى نقد، والنقد هذا يطلع عليه 2.5%. ثم قال فإن ملكها بإرث، هذا كما قلنا هذا ملكها بإرث معناته ما ملكها بفعله، أو بغير نية التجارة، يعني ملكها بفعله لكن ما نوى فيها التجارة، ثم نواها لها لم تصر لها. يعني إيش؟ يعني إذا ملك مالا، احنا قلنا 3 شروط: بلوغ النصاب، أن يملكها بفعله، أن ينوي فيها التجارة. إذا بلغ نصابا ولكن ما ملكها بفعله، ملكها بإرث، يعني رجل مات أبوه وورث منه محلا تجاريا، هذا المحل التجاري ملكه الآن، لكن هذا الوارث ليس بالضرورة أنه يريد أن يتاجر، يمكن ما يبي يتاجر، يمكن يبيع المحل، فما يبدأ الحول بمجرد ملكه له، هذا واحد. ولو نوى التجارة ما يبدأ الحول من نيته، متى يبدأ الحول؟ من جمعه بين النية والعمل، يعني يروح يفتتح العمل، واضح؟ يعني هم شبهوها بإيش؟ شبهوها بالمسافر، المسافر إذا نوى السفر هل نية السفر تكفي للقصر ولا لابد أن يسافر فعلا؟ هذه نفسها، عندي فلوس أو عندي بضاعة، نية التجارة لوحدها ما تكفي حتى أزكيها زكاة، لابد أخذها وش أسوي؟ أعمل، أبدأ وأعرضها على الناس، هنا تبدأ إيش؟ أحكام الزكاة. واضح يا أخوان؟ هذا معنى قوله فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها أي للتجارة لم تصر لها، إلا طبعا بالفعل، إذا أخذها وفعلا مثل المسافر، الرجل نوى السفر بس ما سافر، ما يفيد هذه النية شيء حتى تقترن بالعمل، هنا أيضا نفس الأمر. ثم قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة. احنا قلنا نهاية الحول تقوم بالذهب والفضة، صح؟ بماذا تقوم؟ مثل ما سبق بالنسبة للنقود الورقية، نقومها بإيش؟ بالأحض للفقراء. يعني إيش بالأحض للفقراء؟ يعني بالأقل ولا بالأكثر؟ ها؟ يعني عندنا مثلا إذا حول، إذا البضاعة اللي عندي قستها إذا كان نصاب الذهب 900 ونصاب الفضة 500 دينار، أيهما الأحض للفقراء؟ الذهب أم الفضة؟ ها شو رأيك؟ الفضة. ليش؟ مرة أخرى احنا نقول الآن ان احنا نتكلم عن النصاب، انا ليس لا مو هذا قصدي، قصدي ان ايوه لما اقول انا هذا النصاب معناته اللي اقل منه ما يجب عليه الإخراج، واللي أكثر منه يجب عليه الإخراج، فأنا لما أقلل النصاب معناته أدخلت ناس أكثر ليزكون، صح؟ واستعت شريحة المزكين، وإذا رفعت النصاب قللت شريحة المزكين، فأيهما أفضل للفقراء، أني أوسع شريحة المزكين ولا أقللهم؟ لا شك أني أوسعهم. شلون أوسعهم؟ لما خل النصاب أقل. إذن قوله تقوم عند الحول بالأحض يعني بالأقل، لأنني إذا قللت النصاب وسعت شريحة المزكين وخليت اللي يزكون أكثر من لما يكون النصاب من الذهب مثلا. طبعا مو بالضرورة يكون من الذهب، ممكن يكون الذهب أقل من الفضة في زمن من الأزمان، واضح؟ فالمهم الأقل منهما من الذهب أو الفضة. ثم قال: ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لا بسائمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه أنا عندي نقد، عندي مثلا 1000 دينار، ثم بغيت أدخل في التجارة. الآن 1000 دينار هذه قد بدأت حولها، بدأ حولها قبل 6 شهور مثلا، ماشي؟ هالألف هذه شريت فيها بضاعة بنية التجارة، يعني اجتمعت الشروط الثلاثة، شريت بضاعة تساوي 1000، قطيت 1000 كلها على البضاعة، بلغت نصابا، ملكتها بفعلي بالشراء ونويت فيها التجارة. الآن البضاعة هذه أبدأ حول جديد أم أبدأ أكمل على حول 1000؟ أكمل على حول 1000. هذا معنى قوله: ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان، يعني بنقد من ذهب أو فضة، أو عروض. إذا اشتريت عرضا بعرض، الآن عندي بضاعة وبدأ فيها الحول بعد 6 أشهر، هل بضاعة هذه بادلتها ببضاعة أخرى كلها مثلا؟ افرض كل البضاعة اللي عندي دخلتها واستبدلتها ببضاعة جديدة، أبدأ حول جديد أم أكمل على الحول القديم؟ أكمل على الحول القديم. ولكن قال بنى على حوله، يعني القديم، لا بسائمة. لكن لو اشتريت سائمة بالنقد أو بالبضاعة فأبدأ حولا إيش؟ جديدا. طيب لماذا؟ أيوة، لأن النقد والذهب والفضة شبيهة بالعروض، متقاربة بالأحكام، فنصابها واحد ومقدار إخراجها واحد وتقوم بها. فلذلك لو شريت بالنقد اللي عندي بضاعة فأبني على حول هذا النقد، ولكن لو اشتريت بهذا النقد سائمة، تذكرون احنا قلنا إذا بدلنا مال زكوي بمال زكوي آخر من غير جنسه فينقطع الحول ويبدأ حول جديد، أليس كذلك؟ قلنا إلا إذا نوى فيها الحيلة، إذا نوى الحيلة هذا ما يتابع على ذلك. لكن لو بدل بنفس الجنس، تذكرون قلنا إذا بدل غنم بغنم يستمر على حوله، بقر ببقر كذلك، هنا نفس الشيء، بدل مال نقد بتجارة يبدأ يبني على نفس الحول، واضح؟ قال لا بسائمة، أي لا إذا استبدلها بسائمة. ثم قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر هذه الزكاة مخصوصة تجب في آخر رمضان بمناسبة فطر عيد الفطر. قال: تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه. ما يخرجه هذه هي فاعل فضل، أي فضل ما يخرجه عن قوت عياله وما يحتاجه يوم العيد، ولا يمنعها دين إلا ما عطل. إذن زكاة الفطر كم نصاب زكاة الفطر؟ لا، النصاب يعني تجب على من زكاة الفطر؟ تجب على من؟ على كل مسلم بشرط أن يملك قوت يومه، قوته وقوت عياله. يعني ليس بالضرورة نملك نصاب، ليس لها نصاب، وإنما ما دام أنه عندك قوت يومك وقوت عيالك وزاد عن هذا القوت مال تجب عليك زكاة الفطر، واضح؟ هذا معنى قوله: تجب على كل مسلم فضل، فضل يعني زاد عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه، ولا يمنعها دين إلا مع طلب. تذكرون في الزكاة أول ما تكلمنا قلنا اللي عليه دين يخرج زكاة ولا لا؟ عليه دين يعني مدين، عليه زكاة ولا لا؟ يعني الدين ينقص المال ولا ما ينقصه؟ ينقصه. فإذا كان الدين مستغرق لماله يعني عنده 1000 ومطلوب 1000 يزكي ولا لا؟ على المذهب ما يزكي. هذا الكلام ما ينطبق على زكاة الفطر، يعني حتى لو عليه دين يزكي بشرط، إلا إذا كان الدين مطلوب الآن. يعني واحد ما عنده مثلا إلا 50 دينار فقط، هذا اللي يملكه، والوقوت أو قوت عياله 30، كم بقى له؟ 20. إذا انفضل عن قوته وقوت عياله 20 دينار، ولكن هل 20 هذه مطلوبة منه واللي يبيها موجود، فنقدم الدين ولا نقدم زكاة الفطر؟ نقدم الدين، لأن الدين أولى من زكاة الفطر، فنقول أنت ما عليك زكاة فطر وادفع دينك. أما إذا كان الدين مؤجل نقول له ادفع زكاة الفطر والدين لاحق عليه، بخلاف زكاة الفطر الزكاة العادية حتى لو كان مؤجل ماذا أمرناه؟ أن لا ينقص الدين حتى لو كان مؤجل. طيب ماذا يخرج؟ قال فيخرج عن نفسه وعمن يمونه، يمونه يعني ينفق عليه ويدفع مؤنته ويتكفل به، ويدخل في ذلك الأولاد والزوجة والخادم إذا كان يطعم من ماله يدخلون في ذلك، حتى من تبرع بمؤنته رمضان، يعني هذا الرمضان، يعني لو فرضنا أنه تبرع وتكفل برعاية شخص يأكل ويشرب من طعامه، هذا الشخص يجب على المتكفل أن يخرج عنه زكاة فطر. حتى الخدم في البيوت إذا كانوا مسلمين يخرج عنهم زكاة فطر، حتى الأيتام اللي تكفل فيهم طلع عنهم زكاة فطر، الأيتام اللي أنت هم في كفالتك. فإذا أي شخص في كفالتك أنت تنفق عليه فيجب عليك أن تخرج عنه زكاة فطر. فإن لم يجد لجميعهم، يعني المال اللي عنده ما يكفي كل اللي تحته، كيف يكون الترتيب؟ يبدأ بمن؟ قال بدأ بنفسه، لأنه مسؤول عن نفسه قبل الناس، فأول شيء يخرج عن نفسه. فزوجته، بدأ بنفسه فزوجته. لماذا يبدأ بالزوجة؟ لأنه يجب عليه النفقة على الزوجة في العسر واليسر. الزوجة تجب عليك نفقتها في العسر وفي اليسر، لأن نفقتها مرتبطة بعقد الزواج ومرتبطة بالاستمتاع، فإنها لو نشزت عنك وخرجت عن الطاعة سقطت عنك النفقة، فنفقتها متأكدة عليك، فلذلك تقدم. فرقيقه يعني عبده المملوك هو أيضا ملزم بالنفقة عليه للعقد الذي بينهما، عقد الملك. فأمه فأبيه فولده، يعني يقدم الزوجة ثم يقدم الرقيق ثم الأم. واحد يقول طيب ليش أخرنا الأم والأب؟ لأن الزوجة بقاؤها معه مرتبط بالإنفاق، تقول أنفق علي ولا طلقني، والعبد بقاؤه معه مرتبط بالإنفاق يقول أنفق علي ولا اعتقني، فنفقتهم ملحة على الرجل، بخلاف الأم والأب إذا استطاع أن ينفق أنفق، إن لم يستطع ما راح تقول لا أتبرى منك أو مثلا تنقطع العلاقة، ما تنقطع. فعلاقة الزوجة وعلاقة الرقيق قابلة للانقطاع إذا لم ينفق عليهما، لذلك قدما. أما الوالدان والأولاد العلاقة بينهما غير قابلة للانقطاع إذا لم ينفق عليهما، لذلك قال فأمه، لأن الأم حقه أكبر من الأب. فأبيه فولده، فأقرب في ميراث، هكذا الترتيب. يعني إذا مثلا ما عنده إلا 3 آصاع أو آصع، يخرج آصاع عن نفسه وصاع عن زوجته وصاع عن رقيقه إذا كان عنده رقيق، والبقية ليس عليهم زكاة يصبح. واضح؟ فأقرب في الميراث، يعني امش بعد ذلك على الأخ وابن الأخ والعم وابن العم على حسب ترتيب الميراث. وعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا كان عبد مملوك لأكثر من شخص فالزكاة على منه تكون؟ يشتركون فيها، يعني كلهم يتقاططون بمقدار ما يملكون من هذا العبد وينفقون ويخرجون الصاع. وتستحب عن جنين اللي في بطن أمه، ما تجب عليه الزكاة، يعني المرأة الحامل هل يخرج عن ما في بطنها؟ الجواب لا يجب، وإنما يستحب، لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين، ولكن لا تجب عليه. ولا تجب لزوجة الناشز، الزوجة الناشز هي التي خرجت عن طاعة زوجها، والتي خرجت عن طاعة زوجها سقطت نفقتها، وإذا سقطت نفقتها لم يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. ثم قال: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ، يعني الأولاد، واحد منهم الأولاد إذا كانوا مو مستقلين بالنفقة، يعني الأب ينفق عليهم، ما يجب عليهم هم زكاة الفطر، يجب على من؟ على أبيهم. لكن لو واحد منهم أخرج يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ ذلك. واضح؟ يخبر بس الأب، يقول ترى أنا ودي أنا أخرج، لا بأس بذلك. ومن لزم غيره فطرته، هذا الابن، الابن لزم غيره اللي هو الأب زكاة الفطر عنه، لكن الابن أخرج عن نفسه أجزأ. وقل مثل ذلك في الزوجة إذا أخرجت، وقل مثل ذلك في الخادم، وقل مثل ذلك في الأم والأب إلى آخره. أما إذا الابن استقل بنفسه وأصبح له بيت مستقل وله أسرة مستقلة وهو اللي ينفق على نفسه، فما تجب على الأب هنا الزكاة، تجب على من؟ على الابن نفسه. ثم قال: وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، يعني أي من اللي ينفق عليه أكل وشرب على منه؟ خلاص على الأب هو اللي يطلع الزكاة. ثم قال، يعني مو مقصود أن يكون عنده مال، يمكن الزوجة مليونيرة مثلا لكن نفقتها على منه؟ على الزوج، فهو اللي يخرج عليها إلا إذا هي طلبت أن تخرج عن نفسها. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد بعده لم تلزم فطرته وقبله تلزم، يعني وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم رمضان اللي هو ليلة العيد. معنى ذلك أنه إذا ولد الولد بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو عقد على زوجة بعد الغروب، كل هؤلاء لا يجب عليه أن ينفق عليهم أو يخرج عنهم زكاة الفطر. أما إذا كان قبله، ولد له قبل الغروب، عقد على الزوجة قبل الغروب، ينفق، يجب عليه إيش؟ أن يخرج عنهم. لذلك قال: وقبله، أي قبل الغروب تلزم. وتجوز قبل العيد بيومين فقط، يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين لا أكثر. واضح؟ لا أكثر، المذهب أنه ما تزيد عن يومين، يوم أو يومين. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، أفضل أوقاتها أن تخرجها قبل صلاة العيد، يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد إن تيسر، إن لم يتيسر تخرجها من الليل. وتكره في باقيه، يعني يوم العيد بعد الصلاة تخرجها لكن مكروهة، خلط طلع الوقت تقريبا وأصبحت مكروهة. ويأثم مؤخر عنه، يعني عن يوم العيد، يعني إذا غربت شمس يوم العيد، يعني صلوا العيد وصلوا الظهر وصلوا العصر غربت الشمس يوم العيد ما سقط عنه، ولكن يأثم للتأخير، أخرت عن وقتها. يعني أصبح عندنا الآن وقت الاستحباب قبل الصلاة، بعد الصلاة دخلنا في وقت الكراهة، إذا غربت الشمس دخلنا في وقت التحريم والإثم، ويأثم مؤخر عنه ويقضي ما يسقط عنه. نقول أنت آثم بالتأخير إذا لم تكن معذورا، ويجب عليك أن تخرج فورا. والواجب مقداره ما هو؟ قال والواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الصاع سبقا قلنا هو 4 أمداد، المد هو مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة، 4 أمداد تساوي صاعا. والصاع قيس في المقاييس المعاصرة، واختلف العلماء فيه من كيلوين إلى كيلوين ونص من الرز، فالأحوط أن يخرج كم؟ كيلوين ونصف، هذا يكون إيش؟ خرج عن الخلاف، كيلوين ونصف من الرز العيش عن كل شخص. سواء الواجب إيش؟ قال صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. فإن عدمت ما لقى هذه الأمور غير موجودة مثلا، أجزأ ما يقتات من حب وتمر، يعني أو حتى الرز، إن في وقت في زمننا وفي بلدنا الرز هو القوت البلد، فيخرج ما يقتات من حب وتمر، لا خبز ولا معيب ولا القيمة، يعني ما يجزئ إخراج إيش؟ الخبز، هذه لعلها ثمر، هذه لعلها تراجع، لما قال أجزأ ما يقتات من حب وتمر لعل الباء هي أصح، لأنه سبقا قال إيش؟ والواجب صاع بر أو شعير أو تمر، فلعلها تراجع إن شاء الله. قال لا خبز ولا معيب ولا القيمة، يعني ما يجوز أن تخرج خبزا، لأن الخبز غير قابل لإيش؟ للادخار، وليخرج هذا يجب أن يكون قابل للادخار من الأقوات. ولا معيب، ما يجوز أن تخرج عيش مسوس أو مثلا بر خربان، ما يجزئك هذا. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ولا القيمة، المذهب يشدد على موضوع القيمة، يعني ما يجوز أن تخرج الزكاة الفطر فلوس، تخرجها إيش؟ من العين. لكن لو أعطيت رجلا مالا ليشتري لك العين هذه، العيش مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الممنوع هو إيش؟ أن تعطي الفقير مال بدل العيش، هذا الممنوع. لكن أن تعطي اللجنة الخيرية مثلا نقدا لتشتري لك به الزكاة فهذا لا بأس به، وليس هذا المقصود به هنا، واضح؟ المقصود به إعطاء الفقير النقد، هذا لا يجزئ. ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه، يعني إيش؟ يعني جماعة، أنت وعيالك مثلا 10، يجوز أن تعطونها واحد، ويجوز للواحد أن يقسم على 10، يعني ليس بالضرورة أن توزع، ليس بالضرورة كل شخص يعطي شخص، على حسب حاجة الفقير، ممكن الفقير هذا محتاج أكثر من كيلوين ونصف، فممكن تعطيه 10 كيلو 15 كيلو، وممكن واحد يوزع على أكثر من فقير، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. ثم قال باب إخراج الزكاة، تجب أو يجب فورا إن أمكن بلا ضرر، إخراج الزكاة على الفور، لأن الأوامر على الفور، يعني اليوم وجبت عليك الزكاة، معك مال ونقدك موجود، طلعها اليوم. التأخير في الزكاة، إخراج الزكاة إذا وجبت وحال الحول وانتهى وطلعت المبلغ، لا يجوز لك أن تؤخره إلا لمصلحة. مصلحة مثل إيش؟ مثل فقراء أحوج من هؤلاء سيأتون بعد أيام مثلا على سبيل المثال، أو قريب فقير، والقريب الفقير أولى من إيش؟ من الفقير غير القريب، ولكن مو موجود حاليا، فلا بأس أن تمسك زكاتك حتى تعطيه وهكذا. أما لغير هذه الأمور فقط تأخير لغير حاجة فهذا خطأ ولا يجوز. يعني في المذهب عندنا يشددون في المسائل هذه، يجب إخراج الزكاة فورا. قال ويجب فورا إن أمكن بلا ضرر، أما إذا كان إخراجه فورا يسبب له ضرر، يعني مثلا المال اللي عنده، مثلا عنده مال لكنه محجوز عليه مثلا وما يقدر يفك الحجز إلا بنقد سيسبب له خسارة، نقول هنا انتظر. أو عنده وديعة، الوديعة هذه مثلا بعد شهر تفك، إذا بيكسرها الآن يخسر مثلا، فهذه مثلا ضرر، نقول له خلاص انتظر. فالمقصود أن إذا كان في مصلحة وكان في أمر يعني له اعتبار ممكن يؤخر الزكاة، أما إذا ما في مصلحة والمال موجود ويستطيع الإخراج فهذا لا يعذر بإيش؟ بالتأخير. قال ومن جحد، لا، إذا وجبت قبل رمضان يطلعها قبل رمضان، تأخيرها إلى رمضان ما تعتبر هذه مصلحة، واضح؟ لكن بعض الناس يجعل زكاته الحول يكون في رمضان، يعني الحول في رمضان هذا ما في مشكلة، لكن الحول إذا كان في شعبان، واحد شعبان مثلا حلت الزكاة عليه، هذا ما يجوز أن يؤجلها يقول والله خليها في رمضان أفضل، هذا تأخير بدون عذر. لا، أن تكون في رمضان لا مو أفضل، عادي، ليس هناك دليل على الأفضلية، لا لا مو أفضل، لكن الناس مع الأسف ما ترتبط بالشهر الهجري إلا في رمضان، فما يعرفون الشهر الهجري إلا في رمضان تقريبا يعني، فإذا خلوا برمضان حتى يذكرون زكاتهم، لكن ممكن يكون في أي سنة ما صدقت، قد يكون طول السنة ما في زكاة، صحيح؟ نعم. ثم قال ومن جحد وجوبها كفر، هذا إجماع المسلمين، من جحد وجوب الزكاة يكفر، يقول ما في زكاة، ما في شيء اسمه زكاة، يقول يا فلان قال الله قال رسول الله ومع ذلك يصر، هذا يكفر. إن علم أو عرف فأصر فيستتاب ثلاثا، يقول يا فلان اتق الله هذا دليلها كذا، هذا دليلها كذا، يقول لا، عرف فأصر، يقول ترى لك ثلاثة أيام تتوب فيها، ما تاب يقتل حدا، لأنه ارتد عن الدين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وتؤخذ منه أيضا. وبخلا، أي من تركها بخلا، يعني مقر بوجوبها ولكنه بخل بها ولم يخرجها بخلا وشحا، تؤخذ منه رغما عنه ويعزر، يعني ولي الأمر من واجباته أن يأخذ الزكوات من الناس، لكن في زمننا هذا أصبحت اختيارية، قديما لا، إجبارية الزكاة، فإذا واحد امتنع كسلا وبخلا من واجبات ولي الأمر أن يأخذها منه بالقوة ولو اضطر للقتال معه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الناس على إيش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ منعوا الزكاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين إيش؟ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ويؤخذ منه تعزير أيضا، غرامة، يؤخذ منه الزكاة اللي عليه ويؤخذ فوقها غرامة لأنه أخر الزكاة عن وقتها ولأنه جحدها، عفوا، بخل بها، والتعزير يرجع لتقدير ولي الأمر ليس فيه مقدار معين. وقال ثم قال وتجب في مال صغير ومجنون ويخرج وليهما عنهما، الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف أليس كذلك، ولكن ذلك لا يمنعهم أن تؤخذ منهم الزكاة حتى لو كان الطفل رضيع. أفرض أن هناك طفل رضيع يملك مال، هل ممكن طفل رضيع يملك مال؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن. إرث يرث لا نصيب محفوظ، ولكن هذا المال بيد رجل أمين اللي هو يسمى الوصي، هو الذي يحفظه له. إذا كان أبوه موجود هو الوصي يكون على مال أولاده. فمال الصغار ومال المجانين هؤلاء يخرج من واجبات الوصي أن يخرج عن أموالهم إيش؟ الزكاة. قال ويخرج وليهما عنهما. ثم قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ما تخرج، ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، ومما أوصاه قال فإنه لما قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالمذهب قالوا إذن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتعطى إلى فقراء البلد، أم وتعطى للبلدان المجاورة إذا كان بينها وبين بلدنا أقل من مسافة قصر 80 كيلو فأقل. أما إذا زادت عن مسافة القصر ما يجوز إخراج الزكاة إلا لضرورة، إلا الضرورة مثل إيش؟ مثل مجاعة، مهلكة، ومسلمين مثلا عندهم فاقة شديدة جدا، فهنا تصبح ضرورة ويعطون حتى لو كان في بلدك فقراء، لأن الحاجة أو الضرورة التي نزلت بهؤلاء المسلمين فاقت حاجتنا والفقراء الذين عندنا. ثم قال ويجوز تعجيلها لحولين فأقل. مسألة تعجيل الزكاة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعجل زكاة عمه العباس 2 سنين قبل أن تحل ب2 سنين فأقل، ولكن يشترط في تعجيل الزكاة أن يبلغ المال النصاب. فلا يجوز تعجيل الزكاة إذا كان مالك لم يبلغ نصابا. واضح؟ يعني الآن أنت ملكت نصابا وبدأ الحول عندك، بعد 5 أشهر من بداية الحول هل يجب عليك إخراج الزكاة الآن؟ متى يجب؟ إذا كمل الحول. ولكن يجوز لك أن تعجل أن إخراج الزكاة الآن، تخرج المال اللي عندك تخرج عنه إيش؟ 2.5%. طيب إذا كمل الحول وزاد المال اللي عندك وأصبح في يوم الحول أكثر من المال اللي أخرجت عنه الزكاة، إيش أعمل؟ أخرج عن الباقي ولو كان قليل. يعني أفرض الآن عندي مثلا 1000 دينار، بعد 6 أشهر من بداية الحول شفت حاجة عند المسلمين، شفت أمر مثلا في مصلحة، قلت خلنا أعجل زكاتي وطلعت عن 1000 كم؟ 25 دينار. بعد الأشهر 6 أشهر الأخرى هذه 1000 مثلا أفرض أنتجت، يعني هي مثلا مثلا تجارة، مثلا وإحنا قلنا ربح التجارة يضم إلى إيش؟ إلى أصلها، أو غنما كانت مثلا أنتجت ووصلت إلى 1500 دينار. الآن أنا طلعت عن 1000 قبل 6 أشهر، الآن بعد ما تم الحول أخرج عن كم؟ عن 500 فقط. الحالة الثانية أن يبقى المال كما هو، إذا بقيت 1000 كما هي خرجت عنها وبقيت كما هي، إيش علي؟ ولا شيء. الحالة الثالثة إذا نقص عن الألف، يعني زكيت عن ألف ونقص مالي يوم أتى الحول إلا هو مثلا 700 دينار فقط. ها ايش رأيكم الآن؟ هو دفع عن كم؟ هو دفع عن ألف، زكى عن ألف، ثم المال تبين أنه لما وصل الحول فإذا هو كم؟ 700. إذن هو دفع أكثر من المطلوب منه، صح؟ فيقول العلماء يكون الزائد عن ما وجب عليه صدقة ولا يرحل إلى السنة القادمة. لا، ما يرحل، ما يقول خلاص إذن أبا خصم من زكاتي السنة القادمة ما دفعته. لا، لماذا؟ لأن السنة القادمة لم يبدأ حولها بعد، ولم ينعقد سبب وجوبها بعد. فأنت نقول لك جزاك الله خير ولك أجرك إن شاء الله، لكن ترى الزايد هذا إيش؟ اعتبره صدقة. واضح؟ فإذا هذه الأحوال الثلاثة، إذا عجل إما أن يساوي المال يبقى في الحول مساويا، أو يكون أقل أو يكون أكثر. إذا كان المال زائد، إذا زاد المال يخرج عن الزائد، فإن تساوى أو نقص ما يفعل شيئا، فقط إذا نقص يعتبر الناقص هذا الذي الزائد اللي دفعه يوم التعجيل يعتبر من الصدقة. قال ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، وتعتبر النية لإخراجها ويصح توكيل فيه. يعني إيش؟ يعني لا بد من النية في إخراج الزكاة. يعني لو أخرجت مالا بنية الصدقة ثم تذكرت أن عليك زكاة، قلت أخ لو مخلي للزكاة خلاص أبنوي زكاة، ما يصير. لابد النية مع الإخراج، أما النية بعد الإخراج لن تنفعك شيئا. واضح؟ لابد من النية قبل، وتعتبر النية لإخراجها ويصح توكيل فيه. يجوز أن توكل من شئت في إخراج زكاتك. ثم قال باب أهل الزكاة، وهم ثمانية، أي المستحقون للزكاة. الزكاة لم يكل الله عز وجل إخراجها لأحد من خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى من حدد أصناف أهل الزكاة، وهم الثمانية الوارد ذكرهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الثمانية من هم؟ قال وهم ثمانية، باب أهل الزكاة وهم ثمانية. فقير من لم يجد نصف كفايته. الفقير هو الذي يملك أقل من كفاية، من نصف الكفاية. يعني إذا كانت كفايته اليومية، والكفاية تحسب مسكنة وملبسة ومطعمة، هذه الكفاية، يعني قيمة طعامة وقيمة لباسة وقيمة سكنة، هذه في الشهر كم مثلا كفايته؟ إذا كان الرجل في اليوم 10 دنانير هذه كفايته، معناتها في الشهر كم؟ 300 دينار. 300 دينار. فإذا كان راتبه الشهري 150 دينار فأقل، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر فقيرا. فالفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته، لا يجد نصف الكفاية، أي المسكن والمشرب والمطعم والملبس، هذه الأمور، يعني الأمور الكمالية ما تحسب، تحسب الأكل والشرب والسكن والملابس، ما يقيه ملابس الضرورية بعد، مو ملابس الزينة، ملابس اللي تقيه الحر والبرد. فإذا كانت هذه الأمور تكلفه في اليوم 10 دنانير وهو يومية اللي يحصلها أقل من 5 دنانير، هذا يسمى إيش؟ فقيرا مستحق للزكاة. والمسكين، قال ومسكين يجد نصفها أو أكثرها، يعني المسكين هو الذي لا يجد تمام كفايته، يجد نصفها أو أكثرها، لكن لم يصل إلى إيش؟ إلى مرحلة الكفاية. فهو أسوأ حالا من الفقير أم أحسن حالا؟ أحسن حالا، أحسن حالا. والدليل على ذلك قالوا أن في سورة الكهف، أيوة، يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين، إذن هؤلاء كانوا يملكون إيش؟ سفينة. أما الفقير هذا الذي لا يملك شيئا تقريبا، ما يملك إلا أقل من نصف كفايته فأقل، يجد نصفها أو أكثر. طيب هؤلاء الفقراء والمساكين يعطون كم؟ قال ويعطيان، أي الفقير والمسكين، تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. يعني هذا الفقير كم يستحق من الزكاة؟ ينظر كم يكفيه هو وعياله في السنة كاملة، خلينا نقول مثلا 1000 دينار تكفيه في السنة كاملة هو وعائلته. كم إيراده السنوي يعني معاشاته الشهرية ضرب 12، كم؟ خلينا نقول وصلت إلى، احنا قلنا 150 دينار، يعني كم في السنة؟ لا، في السنة 150، في الشهرين 300، في الأربعة أشهر 600، في الخمسة أشهر 750، 1800 دينار. هذا فوق، معناته مو فقير. لكن خلنا نفترض هو في السنة، إذا كان الفقير في السنة حاجته 1000 دينار تكفيه بغض النظر عن معاشه الشهري، إيراده السنوي 700 دينار، إذا جمعنا معاشاته طلعت 700 دينار فرضا. الآن كم بقي حتى تكمل كفايته؟ 300 دينار، يعطى 300 دينار، واضح؟ إذن يعطى كم؟ يعطى ما يوصله إلى حد الكفاية هو وعائلته لمدة عام كامل. فإذا حصل هذا المبلغ لم يجوز له أن يأخذ أكثر، واضح؟ إذن الفقراء والمساكين كم يعطون؟ يعطون ما يوصلهما إلى كفايتهما هم وعائلتهم لمدة سنة كاملة، فإن حصل له ذلك اكتفى ولم يجوز أن يعطى من الزكاة بعد ذلك. هذول أول اثنين، الفقير والمسكين. الثالث وعامل عليها، وهي قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها من هو؟ قال كجاب. الجابي هو الذي يجمع الزكاة من الناس، يجمع، يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من الناس. خصوصا قديما كانت الناس متباعدة الأقطار، وفي ناس في البر يذهب لهم ويجمع منهم زكاة السائمة وزكاة الزروع وزكاة الأموال، هذا يستحق من الزكاة. وحافظ أيضا، الحافظ هو الذي يحرس ويحفظ أموال الزكاة في المخازن. لا، الآن جيد. هؤلاء الجائب والحافظ يعطون قدر أجرتهم ولو كان غير محتاج. يعني يعطى كم الجابي؟ الجابي يعطى قدر عمله، العمل هذا كم يسوى في السوق، هذا العمل الذي بذله، مثل المعاش، بس من المعاش ما يزاد عن أجرة مثله. يقدر هذا العمل كم يوميته في السوق، ما يزاد عنه ولا ينقص، ولو كان غنيا ولو كان غير محتاج، واضح؟ فيعطى قدر أجرته. ولكن هنا تنبيه مهم، أن هؤلاء يبعثهم الإمام، فيعني إذا واحد تطوع، يعني مثلا أنا تطوعت قلت يا جماعة أعطوني زكاتكم أنا بوصلها لكم إلى الفقراء، لا يحق لي أن أخذ منها شيء لأني لست رسميا، أنا متطوع، واضح؟ إلا بإذنكم، وما تعطون، ما يجوز تعطوني من الزكاة، تعطوني صدقات، تعطوني أجرة كيفكم، واضح؟ إذن أنا كرجل عادي مثلا متطوع لإخراج زكاة الناس لا يحق لي أن أخذ عليها أخذ من زكاتهم وأقول أنا من العاملين عليها. إذن العاملون عليها هم من يخولهم الإمام، واضح؟ هكذا نص الفقهاء. فأنا لو تطوعت وأخذت زكاة من الناس وصلتها للفقراء ما يصير قص منها وأخذ لي دون أن أعلمهم وبحجة أني من العاملين عليها، لأن هذا فيه يعني أخذ أموال الناس بدون الإذن. الرابع قال ومؤلف، والمؤلفة قلوبهم. المؤلف من هو؟ المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، هذا واحد، أو يكف شره، هذا اثنين، أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره، هذا ثلاثة، ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. النوع الأول السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، يعني عشيرة أو قبيلة أو فئة من الناس لهم سيد دعوناهم للإسلام، يجوز لنا أن نعطي هذا السيد من الزكاة لنؤلف قلبه للإسلام، لأنه إذا أسلم هذا السيد سيسلم بإسلامه إيش؟ فئة من الناس، واضح؟ يعطى في عشيرتهم من يرجى إسلامه، هذا واحد. أو قد لا، قد ما نبي إسلامه، قد نريد أن نكف شره أو يكف شره، واحد المؤذين مثلا، الدعاة يدعون إلى الإسلام وهذا قاعد لهم في المرصاد، أو مثلا المسلمون يتأذون من أحد، فيجوز أن يعطى من الزكاة ليكف إيش؟ شره. قل له فلان شم تبيبه وتفكنا من شرك، هل كثر؟ يعطى من الزكاة، واضح؟ أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه، يعني الأول والثاني كفار، صح؟ هذا اللي المسيد المطاع كافر، والثاني هذا كافر، الثالث مو كافر، مسلم ولكن مسلم جديد، نعطيه ليتقوى إيمانه، يعني ليحب الدين أكثر، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلف قلوبهم في حنين، أعطى الأقرع بن حابس، وأعطى العباس بن مرداس، وعيينة بن حصن، كل واحد 100 من الإبل، وبعض الصحابة الفضلاء الكرماء لم يعطون إيش؟ شيئا. وفي البخاري سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أراك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا أو لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، فسكت. ثم إلى آخر الحديث، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا سعد إني لأعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم خشية أن يكبهم الله في وجوههم على النار. يعني أنا أعطيهم مو محبة فيهم ولكن حرصا عليهم لكي يثبتوا على هذا الدين ولا يرتدوا فيكبهم الله على وجوههم في النار والعياذ بالله. قال: أو إسلام نظيره، ممكن هذا السيد المطاع تو أسلم، نعطيه لكي يراه الملك الثاني أو الأمير الثاني أو الشيخ الثاني فيقول: والله هذا ما شاء الله عليه أسلم والله فتح عليه، فيتشجع للإسلام، فيعطى ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه. أما إذا انتفت الحاجة ما يعطى على طول، لذلك عمر رضي الله عنه قطع الزكاة المؤلفة قلوبهم عن الأقرع بن حابس، وعن ولما أتوه يطلبونها قالوا: خلاص أنتم الآن، كنا نعطيكم إياها قبل لما كنا نحتاج الناس ونحتاجكم للإسلام، أما الآن تبي تسلم حياك الله، ما تبي تسلم كيفك. وقطع عنهم عمر رضي الله عنه إيش؟ الزكاة، زكاة المؤلفة قلوبهم. هو لم يقطعها، لم يقف، لم يعني ينفي كما يظن البعض لما قرأ هذا الحديث، ظن أن عمر أوقف العمل بهذا المصرف، بمصرف إيش؟ المؤلفة قلوبهم، كما بعضهم يزعم أن عمر أوقف الحد، حد الردة، حد القطع في السرقة وأوقف كذا، لا، وإنما وجدت مقتضيات منعت عمر رضي الله عنه من الاستمرار، فهؤلاء ما عادوا مؤلف قلوبهم خلاص. أنت الآن كم سنة تأخذون من الزكاة الآن؟ اللي تبون تظلون على الدين فأنتم الفائزون، وإلا إحنا ما يلزمنا أن تظلون أو ما تظلون. لذلك قال عند الحاجة إليه. ثم قال ومكاتب. المكاتب من هو؟ إيش معنى المكاتب؟ المكاتب هو العبد المملوك الذي تعاقد مع سيده ليعتق نفسه مقابل مال مقسط على أقساط. هذا المكاتب هو العبد المملوك الذي تعاقد مع سيده، اتفق مع سيده على أن يعتق نفسه مقابل مال. وكما قال الله عز وجل وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. واضح؟ هذا المكاتب إذا عجز، يعني بقي عليه مال ليعتق نفسه واحتاج، يجوز أن يعطى من الزكاة مقدار ما نقص ليعتق نفسه. ويفك منها أسير مسلم. هذا أي مصرف هذا في الآية؟ وفي الرقاب. وفي الرقاب يدخل فيها المكاتب ليعتق نفسه، ويدخل فيها الأسير، أسير مسلم عند الكفار يطلبون فيه فدية، يجوز أن تدفع الفدية من وين؟ من الزكاة. ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه. يجوز أن تشتري عندك زكاة وهناك رأيت عبدا محتاجا للعتق، فقير تريد أن تكسب فيه أجر، يجوز أن تشتريه لتعتقه من أموال الزكاة. ثم قال ومن المصارف أيضا قال وغارم. الغارم هو المدين الذي يطالبه غيره بمال، وهو نوعان. الغارم الذي يستحق الزكاة نوعان، أشار إليهما هنا فقال وغارم لإصلاح ذات بين ولو مع غنى. هذا النوع الأول من الغارمين، لإصلاح ذات بين. يعني إيش؟ رجل أراد أن يصلح بين رجلين أو بين فئتين من الناس وتحمل دينا ليصلح بينهم، مثل أن يكون مثلا الناس مختلفين على أموال وبدأوا يتخاصمون ويتقاتلون، هذا يقول فلوسي وهذا يقول لا، يروح يتبرع هو بحل الإشكال ويدفع المال بالدين ليصلح بينهم فاستدان. هذا يستحق أن يعطى من الزكاة. واضح؟ يستحق أن يعطى من الزكاة لأنه سعى للإصلاح بين الناس. لا لا ما يدخل فيه، مو كفيل. هذا دخل ليصلح بين الاثنين ولو مع غنى، لو كان عنده مال يستطيع أن يسد به الدين، لكنه غير مجبور، صح؟ لأنه استدان ليس لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة إيش؟ إيش مصلحة إيش؟ الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس مقصد من مقاصد الشريعة، والذي يدخل في هذا المقصد استحق أن يكرم ويعطى من الزكاة مقدار ما استدانه لأجل هذا المقصد. هذا الأول، ولو مع غنى. اثنين، أو لنفسه، أي استدان لنفسه، فقير واستدان ليطعم نفسه ويطعم عياله، قال مع فقر. فإذا ثبت أنه استدان لأجل الفقر يعطى من إيش؟ من الزكاة، ويعطى ما يقضي به دينه كمكاتب، مثل المكاتب. يعطى المكاتب كم يعطى؟ يعطى ما يقضي به دين الكتابة فقط، وهذا الغارم يعطى ما يقضي به إيش؟ دينه فقط. ثم قال وغاز. الغازي هو المجاهد في سبيل الله، وهو الوارد في قول الله عز وجل وفي سبيل الله في الآية. قال وغاز لا ديوان له يكفيه. الديوان هو الراتب الذي يعطى من بيت مال المسلمين. وأول من دون الدواوين من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه قبله لم يكن هناك رواتب محددة للمجاهدين والغزاة، ثم لما أتى دون الدواوين، يعني وضع لهم سجلات تحصر أسماءهم ويعطون رواتب شهرية. فإذا كان هذا الغازي ديوان، الذي يعطى له يعني الراتب الذي يعطى له لا يكفي في جهاده، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكمل هذه الكفاية، فيعطى ما يحتاجه في غزوه من سلاح، من عتاد، من مركب. ويجوز في حج فرض فقير وعمرته، يعني من مصرف في سبيل الله الجهاد والحج والعمرة، لأن الحج والعمرة أيضا من سبيل الله، ولأنه جهاد النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. فيعطون الحجاج والعمار الفقراء، يعني تعرف فقير ود بحج ما عنده، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ليحج، ولكن يعطى قدر الحج، ما يعطى ليحج مع حملة غالية، يعطى عيش الحملة التي ليست زائدة في المبلغ، لأن هذه زكاة يجب أن تعطى بمقدار، فيخرج مع حملة متوسطة تناسب مثله. قال: فرض فقير وعمرته، لأن الحج والعمرة واجبان كما سبق أو كما سيأتي إن شاء الله. وابن سبيل، وابن السبيل هو كما قال المصنف، قال: منقطع بغير بلده، فيعطى ما يوصله لبلده. رجل مسافر انتهت نفقته، أو سرق، أو ضاع ماله، فهذا يسمى ابن السبيل. هذا ما إيش يفعل ولو كان غنيا في بلده، لكن إذا كان في بلد مسلم يجوز أن يعطى مقدار ما يرجعه إلى بلده، فيعطى ما يوصله لبلده. هؤلاء الثمانية هم أصناف الزكاة، لا يجوز أن تعطى الزكاة لغيرهم في حال من الأحوال. غيرهم يعطون من الصدقات، يعطون من الأوقاف، يعطون من أي شيء آخر، أما الزكاة فهي محددة. فما يجوز مثلا أنك تنفق الزكاة لبناء مسجد مثلا، لأن ليس من الأصناف الثمانية، ولا لمثلا أي أمر آخر غير موجود هنا في الثمانية، بئر، حفر بئر مثلا، إلا في تفصيلات أخرى إذا كانت لها تعلق بأحد هذه الأمور، مثل إذا كان مثلا بئر يخدم فقراء مثلا، ما يشرب منه إلا الفقراء، أو بلد فقير ممكن، كما أفتى بذلك العلماء المعاصرون. صحيح، أنا قلت ولو غني، لكن مو بالضرورة يكون غني. أفرض أن أحد وصل هني البلد وانقطعت نفقته، يقول بس رجعني ديرتي، تشتري له تذكرة من الزكاة. واضح؟ ممكن، هذا وارد، يقول مثلا انتهت ما عندي فلوس، فقيره، بس يقول أنا ما أبي شيء منك، أبي بس تردني إلى بلدي، فهذا ممكن يعطى من الزكاة. صار فقير ولكن أنت أعطيته بناء على كونه ابن سبيل، يقول أنا هناك ممكن في بلدي ممكن أدبر، ممكن أحد يعطيني، لا الحين ما أقدر أدبر، بس أعطني ما يوصلني إلى بلدي، هذا ابن السبيل. قال: وتجزئ لشخص واحد وقريب من غير عمودين سبيل. تجزئ لشخص واحد يعني أنت لك زكاة كاملة، يجوز أن تفرقها على هذه المصارف، ويجوز أن تعطيها لمصرف واحد، بل يجوز تعطيها لرجل واحد فقط. واضح؟ وكذلك يجوز أن تعطيها، قال: لقريب وقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤنته. يعني إيش؟ هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟ نقول نعم، بشرط ألا يكون من عمودي نسبك، يعني ما يكون أباك وإن على الأب والجد وجد الجد ما يجوز يعطى، والابن والابن الابن وابن وابن البنت وبنت الابن وإن نزل، وهؤلاء لا يعطون بأي حال من الأحوال. هذا واحد. اثنين، أن لا يكون القريب تلزمك نفقته. إذا كان قريبك تلزمك نفقته، مثل إيش؟ مثلا يكون عندك أخ فقير وساكن عندك، من اللي ينفق عليه؟ أنت، أنه تلزمك نفقته. يعني إذا كان أخوك محتاجا ما عنده مال، وليس عنده مصدر رزق، وليس له بعد الله إلا أنت، تلزمك نفقته ولا لا؟ شرعا يجب عليك تنفق عليه. فإذا كان ممن تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأنك إذا أعطيت من الزكاة كأنك فررت من نفقته، يعني ضربت عصفورين بحجر، منها طلعت زكاتك ومنها شنو أنفقت عليه. إحنا لا نريد هذا، أنت هذا ملزم، فلا يجوز أن تتهرب من الزكاة بهذه الطريقة، واضح؟ أما إذا كان قريبك لست ملزما بنفقته، ابن عمك مثلا أو أخوك، بس أنت هو ساكن لوحده ما أنت ملزم بنفقته، لكنه أصبح غارما أو أصبح فقيرا، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، بل هو أولى من غيره، الأقربون أولى بالمعروف. قال لا هاشمي، هذه صححوها خطأ مطبعي، لا هاشمي ومواليه. الهاشمي هو من نسل هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نسلهم لا يعطوا من الزكاة، كما في صحيح مسلم من حديث العباس أو ابن عباس رضي الله عنهما أن بني هاشم بعضهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام استعمالهم في الصدقة، أن يكونوا من العاملين عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن آل عبد المطلب لا تحل لنا الصدقة. وعبد المطلب هو ابن هاشم، عبد المطلب ابن هاشم، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة أي الزكاة. ومواليه، الموالي المولى هو العبد المعتق، إذا كان عندهم عبد وأعتقوه يسمونه مولى بني هاشم، فالمولى يأخذ حكمهم، واضح؟ فلا يعطى أيضا من الزكاة. وفقيرة تحت غني منفق، الفقيرة تحت غني منفق لا يجوز أن تعطيها من الزكاة، لأن عندها زوج، امرأة فقيرة لكن زوجها غني ومنفق، يعني غير بخيل، نفهم من ذلك أن إذا كان زوجها غنيا بخيلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، أما إذا كان زوجها غنيا منفقا غير باخل عليها لا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، لأنها بذمة هذا الزوج. ولا عبد غير عامل، العبد ملك لسيده ونفقته واجبة على سيده، فلا يجوز لك أن تعطيه، إن أعطيته ما يجزئك ذلك. لا الخادم، لا طبعا الخادم ليس عبدا، حر، الخادم حر، إذا منطبق عليه شرط الفقير يعطى من الزكاة، إذا كان حاجته أكثر من اللي عنده من الأموال ممكن يعطى من الزكاة ولو كان خادما عندك. يعني ولا عبد غير عامل، أي من العاملين عليها، إذا كان هذا العبد استعمل في مصرف العاملين عليها يعطى من باب العاملين عليها، لكن لا يعطى من باب الفقير والمسكين، هذا معنى قولي غير عامل، واضح؟ ما يعطى، لا، لأن نفقته على سيده، هو ملزم أن سيده ينفق عليه، واضح؟ أما إذا كان عامل يعطى من العاملين عليها. قال ولا زوج، يعني الزوجة ما تعطي إيش زوجها، كذلك الزوج ما يعطي زوجته، الزوج ها لأنه ملزم بنفقتها، لأنه ملزم بنفقتها ها. لا الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير هذه مسألة خلافية، هل يعطون الآن؟ طبعا يستدلون بحديث زوجة ابن مسعود زينب رضي الله عنها لما استأذنت قالت إن زوجي فقير وكذا أعطيه من الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فهي يعني إن شاء الله أنه ما في بأس، وإن كان المذهب هنا يشدد حتى الزوجة ما تعطي زوجها. قال وإن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان خلافه أو خلافه لم تجزي إلا غنيا ظنه فقيرا. إن أعطاها لمن ظنه أهلا، أعطاها لرجل ظنه من المستحقين للزكاة، ظنه من ابن السبيل، ظنه من الغارمين، ظنه من الثمانية، ثم تبين له بعد ذلك أنه غير أهل، كاذب، زكاتك راحت إن شاء الله تؤجر عليها لكن تجب عليك طلعها مرة ثانية. واضح؟ لماذا؟ لأنك حصل عندك تقصير في التثبت، أنت ما تثبت، لذلك يجب عليك أن تخرجها مرة أخرى. قال إلا غنيا ظنه فقيرا، إلا إذا ظنه من الفقراء وتبين أنه غني. لماذا استثنينا هذا؟ أيوة، لأن الفقر، لأن الغنى قد يخفى، يا مناس أشكالهم أشكال الفقراء وهم يملكون إيش؟ ملايين، وقد اكتشف من هؤلاء الشحاذين من يملك إيش؟ بعضهم يملك عمارات وبعضهم يملك ملايين، فاستثنوا الفقر لأن الفقر أو الغنى قد يخفى على الكثير، لكن ابن السبيل هذا مثلا قد ما ممكن تثبت منه، ممكن، والمؤلف قلوبهم ممكن تثبت إلى آخره. ثم قال آخر ما يتعلق بباب الزكاة، باب صدقة التطوع. قال وتستحب صدقة تطوع بفاضل وفي رمضان ووقت حاجة آكد، ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه ويضر به أو بغيره. صدقة التطوع هي النافلة، وهي بابها أوسع من باب الزكاة لأن مصارفها غير محددة، لك أن تعطي الفقير ولك أن تعطي رجل مثلا ولو لم يكن فقيرا كثيرا ولكنه محتاج إلى جزء مثلا من المال إلى آخره، ولكن بفاضل يعني بزائد عن حاجتك وحاجة عيالك، فلا يجوز لك أن تترك أبنائك ونفسك دون نفقة لتنفق على غيرك، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. وفي رمضان ووقت حاجة آكد، الصدقة تتأكد في رمضان. لماذا؟ لما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، ولأن رمضان شهر الخيرات وشهر الفضائل، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، فيستحب الازدياد من العبادات عموما ومن الصدقات خصوصا. ووقت حاجة أيضا آكد، يعني فئة من الناس، فئة من المسلمين، بلد من البلدان أصبح عندهم حاجة، فتتأكد الصدقة أكثر، يكون تأكيدها أكثر لحاجة المسلمين. قال ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه أو يضر به أو بغريمه، يعني إذا تصدق بحيث أنقص من مؤنته ومؤنة عياله من الأساسيات في حياته، هذا يأثم، لأنه هو وعياله أولى من غيرهم. يعني هو الآن أنت تتصدق وتصبح فقير، أنت لا تنزل عن خط الفقر ولا تتصدق على الناس، واضح؟ طيب واحد قد يسأل سائل يقول انظر إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تصدق بجميع ماله، فنقول إذا كنت كإيمان أبي بكر الصديق فافعل ذلك، واضح؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغ من الإيمان وبلغ من اليقين ما لا يبلغه كثير من المسلمين من الناس، فلذلك الفقهاء قالوا هذا خاص، في حالة خاصة، واضح؟ وقالوا لا يجوز، لأنك افرض أنك تحملت أنت، فهل تضمن أن أبنائك أو أهلك يتحملون؟ فأنت قد توقعهم في كراهية الدين، قد توقعهم، لذلك التشدد في كل شيء، تكره الناس أنت في إيش؟ فيما تحمله من دين. قال ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه، مؤنة أحد تلزمه، لأن النفقة واجبة عليك، فإذا قصرت في الواجب تأثم. قال أو يضر به أو بغريمة، إذا كانت هذه الصدقة تنزل وتضر بك أو تضر بغريمك، يعني رجل يطالبك فلوس، أيه أولى، أن تدفع لرجل يطالبك مبلغ ولا تتصدق على فقير؟ اللي يطالبك مبلغ حال أولى من غيره، لأنك إذا تصدقت هذه الصدقة سينشأ عنها تأخيرك لحق الناس، فأدفع ما عليك من ديون ثم بعد ذلك إيش؟ تصدق بما شئت. طيب، وبهذا نكون الحمد لله أنهينا باب كتاب الزكاة، وإن شاء الله بعد المغرب ندخل في كتاب الصيام، وإن شاء الله هو يسير سننهيه اليوم إن شاء الله تعالى. وكم بقي على الأذان؟ طيب، هل في سؤال؟ نعم. أي طبعا هذا الهاشمي قالوا هذه المسألة، قالوا هذا مرتبط إذا أعطي الهاشمي من أخماس الغنائم، لأن كما تعلمون الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نلج في كتاب الصيام يودنا أن نجيب عن أسئلة الزكاة حتى يكون الموضوع مترابطا. وهذا سؤال، وهناك هنا سؤالان نفس المعنى، وقد وعدتكم أن أتكلم به، وهو موضوع زكاة الرواتب. يعني هنا السائلة تقول: إذا كان حسابي ينزل فيه معاشي الشهري وخلال الحول يبلغ النصاب وينزل عن النصاب، فكيف أخرج الزكاة؟ هنا نفس السؤال نفس المعنى تقريبا. قلنا يا أخوان أن المال إذا بلغ نصابا بدأ حوله، وهذا متفقين عليه، أليس كذلك؟ فهنا بالنسبة للرواتب أو الرصيد النقدي للإنسان، إذا نزل في يوم من الأيام عن النصاب، وإحنا قلنا إن النصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة أو 85 جرام من الذهب، لكن إحنا قلنا الأقل، يعني نشوف 595 جرام من الفضة كم تساوي؟ مبلغ نفترض 400 دينار. إن نقص رصيدك في البنك ولو يوم واحد عن هذا النصاب انقطع الحول. فلو فرضنا أن رجلا أو امرأة عنده معاش، ينزل المعاش يسحبه كله ويصرفه ولا يبقي شيئا، فهذا ليس عليه زكاة. إذا كل شهر يسحب الراتب وينقص الرصيد فينزل عن مستوى النصاب، فهذا ليس فيه إيش؟ زكاة. هذا انتهينا منه، واضح أليس كذلك؟ طيب، إذا نزل في كل شهر راتب شهري، وهذا الراتب الشهري يصرف منه، فتجد الرصيد في البنك ينقص ويزيد ولا يثبت على مقدار واحد، فإن نقص عن النصاب فقد تكلمنا عنه قبل قليل أنه ليس فيه زكاة حتى يتم حولا كاملا دون نقص عن النصاب. طيب، إن نقص ولكن ليس نقصا ينزله عن مستوى النصاب، ويأتيه كل شهر رصيد أو عفوا راتب، فكيف يؤدي الزكاة؟ نقول له طريقتان في إخراج الزكاة. زكاة الراتب لها طريقتان. الطريقة الأولى، وهي طريقة فيها شيء من الصعوبة، أن يجعل لكل راتب حول مستقل، بحيث يجعل أن اليوم الأول الشهر الأول نزل فيه الراتب الفلاني يبدأ الحول، فإذا أتى الحول الذي بعده أتاه راتب جديد، فيبدأ هذا الراتب الجديد يبدأ به حولا إيش ثانيا، ثم الراتب الثالث حولا ثالثا، وهكذا. فهذا يؤدي الزكاة طول السنة، كل شهر يؤدي عن الحول الذي إيش مضى. وهذا فيه شيء من الصعوبة والحساب والعسر في الحساب. الطريقة الثانية وهي الأسلم والأسهل، وهي أن يحدد يوما من السنة هو يوم زكاته، طيب، ثم بعد ذلك في هذا اليوم يحسب ما في أرصدته النقدية من نقد، ويؤدي الزكاة عن كل ما في رصيده، ولو كان الراتب الأخير نزل قبل أيام، واضح؟ لأن الرصيد في يوم الحول قد يكون المال الذي فيه جزء منه قبل سنة، وجزء منه قبل 11 شهر، وجزء منه قبل 10 أشهر، وجزء منه قبل 6 أشهر، وجزء منه نازل قبل أسبوع ممكن. فإذا يبي يحسب لكل راتب حولا يكون عنده فيه شيء من الصعوبة. لذلك نقول الأسلم والأسهل، دع واحسب ليوم لنفسك يوما هو الحول، فإذا جاء هذا اليوم تنظر في رصيدك وأرصدتك النقدية كاملة، وتنظر المجموع وتخرج عنه 2.5% عن الجميع. فالذي مضى له حول الحمد لله، والذي مضى له أقل من حول فيكون من باب تعجيل الزكاة، وهذا أسلم طريقة بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لي الحول. في بالنسبة لي هنا أيضا سائلة تسأل سؤال له علاقة قريبة من هنا، تقول إذا كان الحول حول الزكاة في رمضان في العشر الأواخر، هل نتقيد بالشهر أم باليوم؟ هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول متى الزكاة يحولك، يقول شهر رمضان. طيب رمضان 30 يوم، أول يوم ولا ثاني يوم؟ لا يمكن، ما يجوز أن يكون الحول شهر كامل، الحول يوم في الشهر تحدده، يوم 1 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان، 20 رمضان، أو أي يوم من الشهر، ممكن يكون 1 شعبان، 10 شعبان، 1 محرم، 10 محرم. ولا يكون هكذا مفتوح شهر رمضان، لأن احنا سبق معنا قلنا أن الزكاة تجب على الفور، وتجب إذا حال الحول أي في يوم الحول. طيب هنا هل السائلة تقول هل يجوز إخراج الزكاة للأيتام الذين نكفلهم عن طريق اللجان الخيرية، وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟ الأيتام يعاملون معاملة الأصناف الثمانية، إذا كانوا من الأصناف الثمانية، إذا كانوا فقراء، يعني الكفالة إذا كفلتهم أنت، الكفالة هذه إذا كانت تغطي تكلفتهم كفايتهم فما يجوز أن يعطوا من الزكاة، واضح؟ أنت كفالتك لهم إذا كانت تغطي ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وليسوا في حاجة إلى غيرها لا يعطوا من الزكاة، لأنك أنت تكفلت بإيش؟ بكفايتهم، فليسوا من الفقراء وليسوا من المساكين، فلا يعطوا من الزكاة. ممكن تعطيهم إيش؟ صدقة، ممكن تعطيهم هدايا، واضح؟ ولكن إذا جاء رمضان وهم في كفالتك تخرج عنهم زكاة فطر، إما توكل اللجنة تقول هذا مبلغ علشان زكاة الفطر، أو تخرج عن أنت عنهم في بلدك هنا، واضح؟ فإذا الأيتام في اللجان الخيرية إذا كانت الكفالات تغطي حاجاتهم كاملة فلا يعطى من الزكاة. أما إذا كانت كفالتك لا تغطي حاجاتهم الأساسية، المأكل والمشرب والملبس، فيجوز أن يعطوا من الزكاة ما يغطي ما يصل بهم إلى إيش؟ إلى الكفاية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء وهم من الفقراء. تقول هل تخرج زكاة الفطر للأموات، تقصد عن الأموات؟ الجواب لا، إذا مات الإنسان طبعا إذا مات بعد غروب الشمس ليلة العيد تخرج عنه وجوبا، واضح؟ احنا قلنا متى تجب في الذمة زكاة الفطر؟ إذا غربت شمس آخر أيام رمضان تجب في الذمة، إذا مات ما يسقط الوجوب، يخرج عنه من تركته. أما إذا مات قبل ذلك، مات في أول رمضان أو مات قبل رمضان، ما نخرج عنه زكاة فطر، خلاص ما يجب أن نخرج عنه زكاة فطر. طيب نشرع في كتاب الصيام، ولا في سؤال متعلق بالزكاة؟ ما يجري على إيراد العقارات نفس الفوائد. بالنسبة لإيراد العقارات، احنا نقول الإيراد العقارات يعامل معاملة الغلة، الغلة هي غلة العقار تحسب لها حول. يعني ايش؟ انت عندك مثلا مأجر محل، انت مو تاجر، انت مأجر محل، المحل يعطيك أجار شهري أو عمارة سكنية تعطيك أجارات شهرية، إيش تفعل؟ تخرج عن كل سنة مقدار الأجارات هذه. متبقي يعني أنا أصرف منها، يعني هنا إيراد وأنا أعيش أصرف منها، يكون مثل ما قلنا في الرواتب. شوف كم عندك في آخر السنة مما تبقى منها. طبعا شوف إذا كانت هذه الإيجارات تدخل في أرصدتك خلاص تعاملها معاملة الرواتب، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام والصوم مصدر صام يصوم صوما وصياما بمعنى امتنع. تقول كما قال الله عز وجل على لسان مريم عليه السلام، قال: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، أي إمساكا عن الكلام. وكما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. هذه الخيل خيل صيام أي ممتنعة عن الدخول في المعركة، وخيل غير صائمة أي دخلت في المعركة. أما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، أو لك أن تقول تعريف آخر هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس بنية. يعني هذا تعريف، وهذا تعريف آخر بتعبير آخر. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا. صوم رمضان فرض وركن من أركان الإسلام، يجب أن يصام، ويجب على كل مسلم أن يصومه بشروط ستأتي إن شاء الله. فيقول: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال معناته يكمل شعبان كم؟ 30 يوما. يقول: أفطروا، أي أفطروا أي اليوم 30 من شعبان، وهذا اليوم لا يجوز صومه. ما يجوز واحد يقول: أنا والله صحيح ما شفنا الهلال بس أنا ودي أصوم احتياطا، لا، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم اللي يسمى يوم الشك. هذا متى؟ إذا كان إذا كانت السماء صافية، وإن حال دونه غيم أو قطر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا. أنا يا أخوان ودي أنكم تخلون الاختبار تنتبهون معي، أنا أفضل يعني حتى تعم الفائدة. الاختبار خذوه في البيت، حلوه في البيت، والاختبار هذا لقياس التحصيل، وليس يعني أقصد سكر الكتاب بعدين على راحتك وقيس ما حصلته من العلم، واضح؟ فخلكم معي منتبهين. فيقول: إن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا ويجزئ الظهر منها. يعني إيش؟ يعني إذا كان آخر أيام شعبان، اليوم 29 من شعبان، أنا أقصد اليوم 29 شعبان، غابت الشمس ودخل الليل ولا ندري غدا شعبان تكملة شعبان ولا واحد رمضان، فإذا كان الجو صحو وما رأينا الهلال يكون غدا إيش؟ 30 شعبان. أما إن كان الجو غير صحو، كان يكون فيه غيم أو قتر، والقتر هو الغبار، فهنا على المذهب يجب أن نصوم يوم الغد، وهذا من إفرادات المذهب، من إفرادات المذهب. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي حديث الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع اللي هو مولى ابن عمر الراوي عنه قال: فكان ابن عمر يبعثني لأرى الهلال، فإن كان صحوا ولم نره أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. فالإمام أحمد رحمه الله قال: هذا ابن عمر راوي الحديث فعل ذلك، فنحن نقتدي به. طيب، ما معنى قوله فاقدروا له؟ قالوا: فاقدروا له من القدر بمعنى التضييق، يعني ضيقوا شعبان واجعلوه 29 يوما. ما الذي حملهم على هذا التفسير؟ فعل راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. واضح؟ فإذا رأينا الهلال نصوم، ما رأينا الهلال إن كان صحوا أفطرنا واعتبرنا 30 شعبان، فإن حال دونه غيم أو قتر أصبحنا صائمين، ونعتبره أول أيام رمضان احتياطا. واضح؟ لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويجزئ إن ظهر منه، إن تبين بعد ذلك أن هذا كان واحد رمضان فعلا فأجزأنا الحمد لله عن صيامه. وإذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. الحنابلة مذهبهم أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد في الكرة الأرضية يلزم الصوم جميع الناس في الكرة الأرضية، وليس عندهم رؤية الهلال هنا ورؤية هناك. إذا رؤي في بلد، أول بلد يرى فيه الهلال من بلاد الإسلام يصام على ضوئه. واضح؟ هذا معنى قوله: وإذا رؤي الهلال في بلد، إذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى. يعني صوم، يعني رؤية الهلال يكفي واحد عدل، ولو كان مملوكا، ولو كانت امرأة إذا رأته وكان عدلا، أو كانت امرأة عدلة صح ذلك ووجب صومه. وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. يعني إيش؟ احنا الآن قلنا قبل قليل إذا حال دونه غيم أو قتر إيش نفعل؟ نصوم، لكن يبقى احتمال أن يكون 30 شعبان، ويبقى احتمال أن يكون واحد رمضان. فلو فرضنا أنه كان 30 شعبان فاستمرينا في الصيام فوصلنا إلى 30 يوم صمناها من رمضان، ما رأينا هلال شوال، معناته أن اليوم اللي صمناه كان شنو؟ كان شعبان. هل نفطر ولا نكمل الصيام؟ نكمل الصيام. يكون كم يوم صمنا؟ 31 يوم، ما في باس. قالوا 30 يوم هذه رمضان، وواحد هذا 30 شعبان، صمناه احتياطا. كذلك إذا رؤية برؤية واحد أو غيم أو لغيم 30 يوم ولم يرى الهلال، يعني هلال شوال، لم يفطروا، يكملون ويعتبرون العيد اليوم اللي بعده. ومن رآه وحده فرده، أو رأى هلال شوال وحده صام. ما معنى هذا الكلام؟ رجل رأى الهلال متأكد أنه رأى الهلال، شهد فردوا شهادته لأي سبب من الأسباب، لأنه غير عدل مثلا أو كذا، ف فهو بالنسبة له دخل الشهر ولا ما دخل؟ دخل، لكن بالنسبة للناس ما قبلوا شهادته فما حكموا بدخوله. نقول أنت يا من رأيته صم، واضح؟ هذا بالنسبة لأول الشهر. أما آخر الشهر إذا رأى هلال شوال وحده، يعني شاف هلال شوال يعني باكر العيد شهد، ردوا شهادته، هل نقول له أفطر؟ ما نقول له أفطر، نقول له صم مع الناس وعيد مع الناس. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. طيب لماذا أمرناه بالصوم ولم نأمره بالفطر آخر الشهر؟ ها؟ نعم، لأن الصيام مرتبط بالرؤية، ونهاية الشهر مرتبط بحكم الحاكم أو قضاء القاضي، ولحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، ولأن الصيام فيه احتياط لهذا الرجل. ثم قال: وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. إذا ثبتت نهارا، يعني تبين في النهار أن أمس الهلال رؤي في بلد من البلدان، وقد حدث ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يوم 29 شعبان ما رأوا الهلال فأصبحوا إيش؟ مفطرين، ما رأوا الهلال، فكملوا شعبان كم؟ 30 يوما. ففي وسط النهار أتاهم آت وأخبرهم أنه رأى الهلال أمس، يعني اليوم شنو؟ أول رمضان. ما الحكم؟ الحكم أن يمتنع الناس عن الطعام والشراب، يصومون ولكن ما يحسب هذا اليوم، يصومون ويقضون. وذلك مثل هذا الحكم، إذا بلغ طفل هل يجب عليه الصوم؟ ما يجب. طيب بلغ في أثناء النهار أصبح واجب عليه الصوم، أليس كذلك؟ نقول له: يا ابني اغتسل لأنك بلغت، ولا تأكل لأنك اليوم بلغت وأصبحت رجلا، يجب عليك الصوم فكمل، ولكن عليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك إذا أسلم الكافر، الكافر أسلم في النهار، نقول له: أنت أصبحت مسلما، أمسك عن الطعام. إذا طهرت الحائض كذلك، الحائض مفطرة، إذا طهرت أثناء النهار تمسك. كذلك إذا طهرت النفساء أو قدم من سفر، إذا قدم من سفر من بعيد من سفر مفطر ووصل في النهار، هو مفطر الآن، قالوا مدام وصل انتهت رخصة السفر يجب عليه أن يمسك. وأفتى بعض العلماء قال: هذا المسافر هو أفطر أصلا، والمرأة إذا طهرت أثناء النهار أفطرت أيضا. فقالوا كالإمام بن عقيل رحمه الله الحنبلي قال: لا بأس أن يأكلوا لكن خفية، ما يأكلون قدام الناس، هذا اللي قدم من سفر أو الحائض التي قدمت طهرت من حيضها يأكلون خفية، لكن المذهب لا، يمتنعون خفية وجهرا، ولا يحسب هذا اليوم، ولا يحسب هذا اليوم. طبعا الحائض تقضي هذا اليوم ولا ما تقضيه؟ طبعا يقضى. كذلك المسافر، فالإمساك لا يعني أنه يحسب له هذا اليوم، هو يمسك لحرمة الشهر ولكن يقضي هذا اليوم. ثم قال: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. يؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أبناءهم، وإذا جاعوا لهوهم بالعهن اللي هو اللعب ليتعودوا إيش؟ الصيام، لا سيما إذا كان كبيرا ناهز البلوغ، يعني ما بقي شيء على بلوغه، ينبغي أن لا يفطر حتى لا يأتي زمن يكون بالغ ويريد يفطر فيكون إثمه عظيم، لذلك ينبغي أن يعود على ذلك. قال يطيقه طبعا، أما إذا كان صغير ما يطيقه، يمرض يتعب ما يؤمر به لكي لا يضر. ممكن يصوم نصف نهار، يقول أصوم إلى الساعة 12 أو من 12 إلى المغرب ليتعودوا. ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الرجل الكبير جدا في السن أو المريض مرض مزمن ولا يستطيع الصوم، ما نأمره بالصوم؟ ماذا؟ ولا يستطيع أن يقضي، هو ما يستطيع يصوم، وليس هناك احتمال أن يشفى فيقضي إلا نسبة ضئيلة. بحسب العادة هذا المرض مزمن، فأيش نقول له؟ افطر وأطعم عن كل يوم مسكينان. وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر. الفطر بالنسبة للمريض إذا كان الصوم يضره، نفهم من ذلك أن إذا كان مرضه لا علاقة له بالصوم، يمكن يكون مريض لكن الصوم ما يضر مرض هذا، فهذا ما يجوز له أن يفطر. ومن يحدد هذا الشيء؟ الطبيب. المسافر إذا سافر يسن له أيضا إيش؟ الفطر. على المذهب يسن له الفطر ولو كان الصوم لا مشقة فيه، واضح؟ قال ولو كان لا مشقة فيه، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. ولكن إذا بعض العلماء قال إذا كان ليس فيه مشقة فالأولى أن يصوم، لكي يصوم، لأن الصيام في أيام رمضان أفضل من الصيام في غيره، ولأنه يكون متعودا مع الناس. الصيام مع الجماعة أيسر وأسهل من الصوم لوحده. ولكن لو أفطر عند الجميع ليس فيه شيء لأنه مسافر. ولكن من سافر ليفطر، ما سافر إلا لأجل الفطر، لا يجوز له ذلك ولا يصح منه الفطر. يعني ما سافر إلا لأجل أن يفطر فقط لا لغرض آخر، فهذا لا يحق له ذلك. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. إذا كان الرجل ينوي، تفضل. هو يعني سافر ليفطر، الحكم أنه آثم، يأثم طبعا، يأثم ويقضي، يأثم إحنا ما عليه شيء، ما في كفارة معينة، يأثم ويؤمر بالقضاء، نقول له أنت مالك حق أنك تفطر. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. رجل في نهار رمضان له رحلة طيارة الساعة 3 الظهر العصر، يجوز له الفطر ولا لا؟ يجوز. متى يجوز؟ يتريق الصبح؟ هو الآن رحلة العصر. أيوة. قبل أن يسافر لا يجوز له الفطر. قبل أن يسافر لم يبدأ بعد معه رخصة الفطر، لأنه احتمال تكنسل الرحلة، أليس كذلك؟ احتمال أنه يهون. متى يجوز له الفطر؟ إذا جاوز بيوت البلد. نية إيش؟ لا، أولا يجب عليه أن ينوي الصيام، هذا واحد. ما يجوز له أن ينوي عكس ذلك، لأن الرحلة قد تلغى، أو الرحلة أو السيارة يمكن يهون، يمكن يصير له ظرف يقعد. لذلك نقول يجب عليه أولا أن ينوي الصيام، ثانيا ما يجوز له أن يبدأ بالفطر إلا إذا أقلعت الرحلة أو غادر البيوت في السيارة، يعني إذا بدأت معه رخص السفر والقصر، واضح؟ نعم. هذا إذا كان عنده رحلة كل يوم، هذا قالوا له أحكام، يعني منها إذا كان معتاد حياته اليومية هكذا قالوا هذا ما يفطر. ويعني وبعضهم فصل قال إذا كانت رحلاتها كل يوم، بعضهم فصل في قديما كان هناك أناس تعيش في السفن بيتها في السفينة وهو في سفر مستمر، قالوا هذا ما يفطر. طيب إذن وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر، لكن متى؟ بعد أن يغادر البيوت البلد. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا وأطعم وليه، وعلى أنفسهما قضتا فقط. بالنسبة للحامل والمرضع هل يجوز لهم الفطر أم لا؟ يجوز، ولكن سبب الفطر إن كان سبب الفطر الحامل والمرضع نفسها فهذه تعامل معاملة المريض، تفطر وتقضي وليس عليها شيء. واضح؟ الحالة الثانية الطبيبة قالت لها أنت بالنسبة لك ما يضرك الصيام، لكن الصيام يضر الجنين، فهنا تفطر لا لأجل نفسها وإنما لأجل جنينها، ولكن في هذه الحالة على والده أن يطعم عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت من أجل ولده اللي في بطنها. واضح؟ فإذا إذا كانت كان فطرها لأجل نفسها هي تعامل معاملة المريض، المريض إذا مرض يفطر ويقضي وليس عليه إطعام. أما إذا أفطرت الحائض الحامل والمرضع، قد تكون مرضع، المرضع قد تقولها الطبيبة أو الطبيب إرضاعك حال الصيام يضر الولد الرضيع مثلا، فاضطرت للفطر لأجل الرضيع أو الحامل لأجل الحمل جاز، وتقضي وعلى وليه والده أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي يعرض عليه الجنون والنوم والإغماء ثلاث حالات ممكن معرض لها الإنسان. الجنون غياب العقل بجنون، إذا جن قبل الفجر وما أفاق إلا بعد المغرب فصومه غير صحيح. إذا كان جن طول النهار لا يحسب له هذا اليوم. واضح؟ أما إذا أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار يحسب له هذا اليوم. ظاهر؟ كذلك المغمى عليه إذا أغمي عليه طول النهار أيضا لا يحسب له هذا اليوم. فلو فرضنا أن رجلا نوى الصوم ولكن مرض وسقط مغمى عليه قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، هل يحسب له هذا اليوم؟ لا يحسب له، نقول له اقضي هذا اليوم بعد رمضان، إلا إذا استيقظ في لحظة منه. واضح؟ الحالة الثالثة النائم، لو رجل نام قبل الفجر نوى الصوم ثم نام وما استيقظ إلا مع أذان المغرب بعد أذان المغرب، هل هذا يحسب له هذا اليوم؟ النائم يعني نقول لأقضي يعني يحسب ولا لا؟ الجواب يحسب، النائم بالذات يحسب، ولكن نقول له الأجر لا تسأل عنه، الأجر موضوع ثاني، إذا بتنام تطوف الصلوات وتطوف العبادة وتطوف كذا الأجر هذا خالصين منه، يعني أجرك أجر الصيام مالك إلا الإجزاء يعني، بس إنه سقط عنك الطلب، لكن الأجر فاتك الصلوات مع المسلمين وفاتك التلذذ بالصيام وفاتك قراءة القرآن، وهذا مع الأسف حال أغلب الشباب أو كثير من الشباب في رمضان، لكن صومه صحيح، صومه صحيح حتى لو صح بعد المغرب. فإذا نفرق بين المجنون والمغمى عليه وما بين النائم، المجنون والمغمى عليه لا يحسبان، لا يحسب لهم الصوم، النائم يحسب له، لأن النائم إذا استيقظ، إذا أيقظته استيقظ، فهو في حكم الصاحي تقريبا أو في حكم المستيقظ. أما المغمى عليه والمجنون ليس بالضرورة إذا أيقظتهما استيقظا. واضح؟ هذا معنى قوله ومن نوى يوما نوى صوما ثم جن أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا إن أفاق جزءا منه، إذا أفاق جزءا منه صح، أو نام جميعه هذا يصح منه ويقضي مغمى عليه. طيب المجنون يقضي ولا ما يقضي؟ أيوة، للمجنون سقط عنه التكليف. فلو فرضنا أن رجلا يجن ويصحو، يجن ويصحو، فجن أياما وصحى أياما، فأيام التي جن فيها لا يطالب فيها بالقضاء، مثل إذا كان رجل كبير يغيب عقله، العقل يغيب في أيام، الأيام التي غاب فيها عقله لا يطالب بصلاة ولا يطالب بصيام ولا يطالب بعبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه المجنون، واضح، مرفوع عنه القلم. ها؟ الصرع ممكن يدش مع الجنون، نعم، إذا كان يغيب عقله أيام أو يوم، إذا كان يغيب العقل بأي سبب من الأسباب لصرع أو لأي مرض آخر لا يطالب بهذا الصيام. أما المغمى عليه ما يصح صومه ويقضي هذا اليوم، أما النائم يصح صومه ولا يطالب به بالقضاء. ثم قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. بالنسبة للفرض يجب تعيين النية من الليل. طيب هل يجب علي، هذا سؤال، يجب علي مثلا أنوي كل ليلة أم نية واحدة أول الشهر تكفي؟ نقول هذا سؤال غير متصور، لأن الذي يكون في رمضان ونوى الصيام فهذا ناوي أن يصوم كل ليلة، واضح؟ فمو بالضرورة، يعني ليس هناك طقوس معينة للنية، النية أن ينقدح في قلبك أنك غدا ستصوم فقط، ما في دعاء معين ولا ذكر معين، إذا نويت أنك غدا ستصوم فأنت قد نويت الصيام فيصح منك ذلك. أما متى هنا ما يصح منك؟ إذا نويت الفطر، يعني لو فرضنا رجل مريض تعبان جدا وقال خلاص غدا لن أصوم، وقطع نية الصوم وقال غدا سأفطر، ثم بعد الفجر أحس بنشاط وقال خنا أصوم، هل يحسب له هذا اليوم؟ ما يحسب له، لأنه قبل الفجر لابد أن تبيت النية. هذا معنى اشتراط النية للصيام. أيوة، هذا بالفرض. أما بالنافلة قال هنا، قال لا نية الفرض، يعني إيش؟ لا يشترط أن ينوي صيام فرض، أهم شيء أن ينوي صيام، لأنه مدام في رمضان أكيد الصيام للفرض. هذا بالنسبة للفرض. قال ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال، لو نويت الظهر أو العصر، ولكن بشرط أن لا تكون قد أكلت أو ارتكبت محظورا أو مفطرا من الفجر. أما إذا أكلت ما تقول خلاص أنوي صيام، بنية ولو بعد الزوال. وإن نوى الإفطار أفطر، لو رجل مصائم نوى الإفطار جزم أنه أفطر، هنا يفطر ولو لم يأكل، لأنه قطع نية الصيام. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي، لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان. يعني إيش؟ يعني رجل في الثلاثين من شعبان أو 29 شعبان ما انتظر الناس تعلن أنه غدا رمضان أو لا، نام من بعد المغرب أو بعد العشاء دون أن يسمع الخبر أن غدا رمضان أو غير رمضان، قال إن كان رمضان فأنا صائم وإذا مو رمضان بفطر، هذا ما يصير، لابد أن يجزم بنية الصيام لرمضان. فإذا فلابد أن يعلم، لابد أن يخبر ولو قبل الفجر بلحظة، يقول ترى غدا رمضان أنوي، ينوي خلاص، واضح. أما لو كان آخر رمضان 29 رمضان باشر العيد مو العيد، قال إن كان رمضان فأنا صايم وإن كان العيد فأنا مفطر ونام، هنا يصح منه الصوم. طيب لماذا صححنا الصوم في آخر رمضان لمن قال نفس الكلمة ولم نصححها في آخر شعبان؟ أيوة، لأن الأصل عنده بقاء رمضان والصيام، بخلاف شعبان الأصل عنده الفطر، فإذا ترددت النية نرجع للأصل، فلما رجعنا للأصل في شعبان الأصل الفطر فما نصحح صيامه، وأما رمضان فالأصل أنه مستمر في الصيام. واضح؟ طيب، ثم قال باب في مفسدات الصوم. قال يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما وصل إلى حلقه. طبعا هذا معروف، الأكل والشرب أو استعط، السعوط هو ما يصل الجوف عن طريق الأنف، إذا قطر بأنفه شيئا ودخل في جوفه، العملية تسمى عملية السعوط، واللي يدخل يسمى السعوط بالضم، فالسعوط بالضم هو الذي يدخل عن طريق الأنف، والسعوط هو عملية الإدخال. أو احتقن، والاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر. أو اكتحل في عينه، وكل هذه الأمور إذا وصلت إلى جوفه وأحس بطعمها في حلقه أفطر. أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان يفطر، إذا فتح له فتحة في بطنه وأدخل الطعام من خلالها يفطر. أو استقاء فقاء، هذا المفطر الثاني، يعني المفطر الأول نستطيع نسميه الأكل والشرب وما دخل في معنى، الثاني الاستقاء. الاستقاء أي تعمد القيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فقاء فعليه القضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يقي رغما عنه فهذا صائم وليس عليه شيء، أما إذا تعمد القيء فهذا يفطر. ثلاثة أو استمنى، الاستمناء هو إخراج المني بفعل الإنسان فهذا يفطر. أما إذا احتلم استيقظ من نومه وهو صائم فإذا هو محتلم هل يفطر؟ الجواب لا. أو باشر فأمنى، يعني باشر زوجته فأنزل هذا أفطر. أو أمذى، والمذي غير المني، المذي هو سائل رقيق ينزل عند المداعبة وقد لا يشعر به الإنسان، المذي على المذهب مفطر وهذا خطير، يعني ينبغي على الإنسان ينتبه، مو المني فقط حتى المذي. أو كرر النظر، إذا كرر النظر فأمنى، نظر إلى زوجته أو كذا فأمنى بسبب النظر هذا أيضا يفطر. المفطر الرابع الاحتجام، قال أو حجم أو احتجم، من عمل حجامه وهو صائم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات المذهب، الاحتجام الفطر بالاحتجام من مفردات المذهب، ويدخل في ذلك التبرع بالدم، التبرع بالدم يفطر به صاحبه. أما تحليل الدم إذا أخذ منه شيء يسير لا يفطر، واضح؟ أما التبرع بالدم بكميات يأخذ منه لتر تقريبا أو أقل بقليل فهذا يفطر. قال وظهر أو حجم أو احتجم وظهر دم، طبعا هذا يفطر. عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها، أي في الجميع، يعني في هذه الجميع الأمور، هذه اللي هي بالنسبة للأكل والشرب وبالنسبة للاستقاء وبالنسبة للاستمناء وبالنسبة للاحتجام، هذه الأمور الأربعة ما يفطر بها إلا إذا كان عامدا، هذا واحد، أما إذا كان غير متعمد ما يفطر. ذاكرا هذا اثنين، إذا كان ناسي ما يفطر. لا ناسيا أو مكرها، إذا كان مكرها يعني واحد أتى وفتح فمه وأدخل الطعام بالإكراه ما يفطر ولو بلعه، واضح؟ كذلك النسيان لا يفطر ولو أكل ناسيا فإنه لا يفطر. قال ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار ما يفطر، لأن هذا خارج عن إرادته. أو فكر فأنزل، لو كان فكر فأنزل لا يفطر، بخلاف ما إذا باشر فأنزل. لماذا؟ لأن الإنسان غير محاسب على تفكيره. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يفعل أو يتكلم. فإذا أمنى عن طريق النظر أو الاستمناء بفعله أفطر، أما لمجرد التفكير أمنى هذا لا يفطر، لأن تفكيره غير محاسب عليه. أو احتلم كما قلنا، يعني نام وأنزل وهو نائم، هذا لا شيء عليه. أو قطر أو قطر في إحليله شيئا، الإحليل قناة الذكر بالنسبة للرجل شيئا. أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، يعني أكل وهو يأكل، أذن أو دخل الفجر فيلفظ ما تبقى من طعامه. قال ولا إن اغتسل، يعني ما يفطر إن اغتسل، الاغتسال ما يفطر. أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ما يفطر، لأنه لم يتعمد الشرب. قال ولو بالغ أو زاد على ثلاث، ولو كان يعني بالغ في الاستنشاق، رغم أن المبالغة في الاستنشاق بالنسبة للصائم منهي عنها، ولو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وإن أكل ونحوه، يعني أكل أو استعطى أو إلى آخره، شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضاء. هذه نقطة يكثر عنها السؤال، ركزوا معي فيها. رجل أكل أو شرب قبل الفجر، واضح؟ ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر إيش؟ قد ظهر. فهنا كم احتمال موجود؟ عندنا احتمالان. الآن رجل أكل آخر الليل وقبل النهار، يعني مع أذان الفجر قبل أذان الفجر، فإن كان أكل وشك ولم يدري هل هو أكل في الليل أم النهار، ما تبين له، يعني نائم استيقظ شرب ماء ثم رد نام ثم استيقظ فلا يدري هذا الماء اللي شربه هل شرب قبل الأذان أم بعده، ولم يتبين له شيء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتبين له أنه قد شرب بعد الفجر بعد الأذان، يعني رجل استيقظ وشاف الساعة وشرب ظانا بقاء الليل، ثم بعد ذلك سمع الإقامة، هذا يعني إيش؟ أنه شرب متى؟ بعد الأذان. فما حكم هذا وما حكم هذا؟ حمكم الله. نقول الذي شرب أو أكل في آخر الليل ظانا بقاء الليل، ثم بعد ذلك تبين له أو ما تبين له شيء، فليس عليه شيء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل الليل، مدام حصل شك فنستصحب آخر الوقت اللي هو فيه، آخر الوقت اللي هو فيه شنو؟ الليل، فيعتبر إيش؟ يعتبر صائم، ما عليه شيء. واضح؟ يعني رجل استيقظ وشرب ماء ثم بعد ذلك شك هل أنا شربت قبل الأذان ولا بعد الأذان، نقول له ليس عليك قضاء وليس عليك شيء وصومك صحيح. واضح؟ الثاني تأكد أنه شرب متى؟ بعد الفجر، ما فيه شرب فسمع الإقامة، معناته إيش؟ يعني شرب يقينا بعد إيش؟ بعد الأذان، فهذا يجب أن يقضي هذا اليوم. إذن إذا تبين له أنه أكل أو شرب بعد الأذان عليه أن يقضي. إذا شك طبعا مع إكمال الصوم، إذا شك فليس عليه أن يقضي لأن الأصل بقاء الليل. نأتي الآن إلى النهار، آخر النهار صائم طول اليوم ثم شرب ظنا منه أن المغرب قد أذن، فأيضا نأخذ نفس الحالتين. الحالة الأولى شنو؟ يعني شنو؟ يعني ما تبين له أنه أكل قبل الأذان ولا بعد، ما يدري. والحالة الثانية أن تيقن أنه شنو؟ شرب قبل الأذان. إذا إذا إذا تأكد أنه شرب بعد الأذان ما عندنا مشكلة. إذا تبين له أنه شرب بعد الأذان هل فيه مشكلة؟ ما في مشكلة. المشكلة متى؟ إذا تبين له أنه شرب قبل الأذان، مثل أن يسمع أذانا فيفطر فإذا به ولد يلعب مثلا وباقي على الأذان ربع ساعة مثلا، فهذا إيه ماذا عليه؟ عليه أن يقضي هذا اليوم. في الحالتين سواء شك أو تيقن. لماذا؟ في حال الشك نقول الأصل بقاء النهار، ولا يجوز لك أن تفطر إلا إذا تيقنت أن الليل قد دخل. وفي الحالة الثانية أنت متيقن وتأكدت أنك قد أكلت أو شربت في النهار. واضح؟ إذن عندنا أربع حالات، الحالة الأولى في الحالتين في الليل آخر الليل، وحالتين أول في آخر النهار. في أول في آخر الليل من شرب أو أكل ظانا بقاء الليل ولم يتبين له فليس عليه شيء. فإن تبين له، طبعا إذا تبين له أنه قبل الفجر هل عليه شيء؟ هذا ما عليه شيء. أما إذا تبين له أنه قد أكل أو شرب بعد الأذان فهذا عليه أن يمسك اليوم ويقضي يوما بدله. الحالتان في النهار إذا أكل أو شرب ظانا مغيب الشمس ولم يتبين له فإنه يفطر، أفطر هذا اليوم عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. فإن تبين له أنه أكل أو شرب بعد المغرب إيش عليه؟ بعد المغرب ما عليه شيء. إذا تبين لو أنه أكل أو شرب قبل المغرب فعليه القضاء. واضح؟ هذا معنى قوله وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. من اعتقده ليلا فبان نهارا قضى في الحالتين. هذه الجملة تدخل الحالة الثانية من الليل والحالة الثانية من النهار. من أكل وإن اعتقده ليلا، يعني في آخر الليل اعتقد أنه ليل فتبين أنه نهار يعني بعد الأذان، وفي آخر النهار أكل ظن أن الليل قد دخل فتبين أنه لا زال النهار موجودا، ففي الحالتين عليه القضاء. ثم قال فصل ومن جامع في نهار رمضان. هذا المفسد من مفسدات الصوم هو الجماع، خصه بفصل لأنه له أحكام خاصة. قال ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. احنا قلنا يلزمه إمساكه إذا تبين أن اليوم شنو؟ رمضان، أو إذا عاد من سفره، أو إذا فإذا جامع في هذا اليوم أو دبر، حتى لو كان الجماع من الدبر مع حرمته، فعليه أولا القضاء، طبعا أفسد هذا اليوم وعليه القضاء. اثنين عليه الكفارة. فإذا المفطر الوحيد الذي يكون فيه كفارة في الصوم هو الجماع. فالأكل لو أكل أو شرب ما عليه كفارة، لو استمنى لو احتجم لو أي مفطر ما عليه كفارة إلا إذا جامع. وإن كان دون الفرج فأنزل، يعني لو لم يجامع يعني لم يولج، يعني كان مداعبة وما جامع وأنزل، فعليه القضاء وليس عليه كفارة. واضح؟ قال وإن كان دون الفرج، فأنزل. أو عذرت المرأة، يعني المرأة إذا جمعها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة وهو صائم، فإن طاوعته ولم تمنعه فالكفارة والقضاء على الاثنين. أما إذا غصبها وامتنعت ولم يقبل منها وأرغمها فالكفارة عليه هو فقط، واضح؟ وهي ليس عليها إثم وإنما يكون عليها فقط قضاء. قال: وإن كان دون الفرج فأنزل، أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، فالقضاء فقط. كمسافر جامع في صومه، كذلك المسافر الذي جامع في صومه، يعني لو رجل سافر والسفر يبيح له الفطرة ليس كذلك، بس هو ما أفطر صام في السفر ولكن جامع زوجته في السفر، لاحظت معي؟ يعني هو سافر وصام في رمضان، يعني هو مسافر وصايم وجامع زوجته في السفر وهو صائم، هل عليه قضاء؟ عليه قضاء، لكن هل عليه كفارة؟ لا. إذن الكفارة تختص بمن جامع وهو مقيم، لأن المسافر يجوز له الفطر، فإذا جامع لا نوجب عليه إيش؟ الكفارة. ثم قال: وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. يعني اللي جامع زوجته في يوم ثم جامعها أيضا مرة أخرى في نفس اليوم، كم كفارة عليه؟ واحدة. إلا إذا جامع في أول النهار وكفر ثم جامع مرة أخرى فتلزمه كفارة ثانية. أما إذا جامع في أيام مختلفة فلكل يوم كفارة مستقلة. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط، يعني رجل صائم ثم جامع زوجته في الصباح وسافر بعد الظهر أو مرض بعد الظهر، هل مرضه أو سفره يسقط عنه الكفارة؟ ها، ما يسقط. ليش؟ لأنه لما جامع لم يكن معذورا، ما كان مسافر ولا كان مريض، لذلك لا يسقط عنه هذا السفر ولا هذا المرض ولا هذا الجنون الكفارة التي عليه. قال: ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان. بقية الـ كما قلنا المفطرات ليس فيها كفارة. ما هي الكفارة؟ قال: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت. يعني هي كفارة على الترتيب وليست على التخير. أول نقطة عتق رقبة، فإن لم يجد فينتقل إلى الثانية وهي أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر في يوم بلا عذر ابتدأ الشهرين من جديد، واضح؟ وبالنسبة للمرأة إذا كانت طاوعته عليها الكفارة تصوم شهرين متتابعين وتفطر فقط أيام الحيض، إذا حاضت تفطر وبعد الحيض تكمل مباشرة، واضح؟ فإن أفطر في يوم واحد بلا عذر ألغي اللطاف كله ويبدأ الشهرين من جديد حتى يتم شهرين كاملين. فإن لم يستطع، يعني مريض ما يستطيع أن يصوم، مو ما يستطيع يعني كسل، هو يستطيع الصوم لكن ما يبي، لا ما يعذر. اللي ما يستطيع اللي يقول للطبيب الصوم يضرك، في ضرر في عدم استطاعة، فيطعم 60 مسكينا. فإن عجز عن الجميع ليس عنده كفارة وليس عنده استطاعة على الصوم وليس عنده مال سقط عنه الجميع، فإن حصل له بعد ذلك مال ترجع للكفارة مرة أخرى ويطعم 60 مسكينا. أو إذا استطاع الصيام بعد ذلك يصوم، أو حصل له يعني رقبة يعتقها. ثم قال فصل في المكروهات والمسننات في الصيام. قال كره لصائم جمع ريقه فيبلعه، يكره أن يجمع الريق ويبلعه، ما يفطر لكن يكره له ذلك. وذوق طعام وعلك قوي، الذوق قد يذوق الإنسان الشيء دون أن يبلعه، صح؟ لأن الذوق في اللسان، لكنه مكروه للصائم أن يذوق. لماذا؟ لاحتمال أن يدخل في جوفه شيء. وعلك قوي كذلك، العلك إذا كان العلك مثل أغلب العلوك في هذا الأيام فيها طعم تتحلل، هذه لا تفطر. أما إذا كان العلك ما يتحلل منه شيء، هذا معنى قوله قوي، قوي يعني ما يتفتت، يعني يكون مثل العجين، مثل المطاط فقط، كأنه يعلك مطاط، فهذا مكروه. واضح؟ شوف، قال فإن وجد طعمهما، يعني هذا الذي ذاقه أو العلك الذي علكه، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. قال وحرم مضغ علك يتحلل، اللي هو العلك الموجود الآن في السوق، كل العلك الموجود في السوق الآن شنو؟ يتحلل، يطلع فيه سكر هنا وطعم حلو، هذا يفطر مطلقة، يعني سواء بلع ريقه أو لم يبلعه. قال وبلع، أي يحرم بلع نخامة ويفطر بها. النخامة مصدرها من الصدر، النخامة مصدرها من الصدر، فإن استخرج النخامة ثم بلعها أفطر المذهب. لذلك ينبغي الاحتراز من ذلك، وأن يخرج النخامة ولا يبلعها. وتكره قبلة، أن يقبل الرجل زوجته. ودواعي وطئ، لماذا تكره؟ لأنه قد يمذي، واضح؟ قد يجامع، يعني الأولى الابتعاد عن مثل هذه الأمور لمن تحرك شهوته. أما إذا كانت قبلة لا تحرك الشهوة فلا تمنع. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا، فنهيه عنها في الصيام من باب أولى. وأيضا مما روي أن الصيام جنة، جنة ما لم يخرقها، يخرقها بالكذب والنميمة والغيبة والحذار. وسن لمن شتم، يعني وهو صائم، قول إني صائم لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا من المسنونات تأخير سحور وتعجيل فطر، أن يؤخر السحور إلى قبل الفجر، وأن يعجل الفطر بعد الأذان مباشرة. وكونه على رطب، يعني يستحب أن يكون الفطر على إيش؟ على رطب، فإن لم يكن فتمر، وإلا فما. وهكذا كان فطر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وطبيا يقال أن هذا أفضل ما يمكن أن يفطر عليه الإنسان. وقوله عنده، يعني عند الفطر، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ويدعو بما شاء، لأن من أوقات الإجابة ومن مضان الإجابة عند الفطر. وهناك دعاء آخر أيضا، ذهب الضوء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا موجود عندكم في الحاشية. قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، واضح هذا. وسن فورا متتابعا، اللي عليه أيام أو عليه أيام الأفضل أن تكون بعد العيد قدر المستطاع، وتكون وراء بعض، ولكن هل يجب ذلك؟ ما يجب ذلك. ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر، يعني أنت إذا أفطرت أيام رمضان لعذر مسموح لك القضاء من متى إلى متى؟ من العيد إلى، من بعد العيد بيوم إلى رمضان، ولا يجوز لك أن تتعمد تأخيره إلى بعد رمضان الآخر إلا لعذر. فإن فعل، يعني أخره بعد رمضان الآخر، أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، يعني يصبح عليه زيادة على القضاء إيش؟ إطعام. وإن مات أطعم عنه، اللي يموت وعليه أيام، يعني رجل أو امرأة عليها أيام رمضان ثم مات أو ماتت قبل أن تقضي هذه الأيام، يطعم عنها عن كل يوم مسكين، أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته فإن لم يكن سنة لوليه. من مات وعليه نذر صوم، نذر أن يصوم ثم مات، يقضى عنه هذا الصوم بفعل أحد من ورثته. إذن قضاء الصوم بالصوم مختص بالنذر وليس لقضاء رمضان، واضح؟ كذلك إذا كان عليه نذر صلاة يصلى عنه، إذا كان عليه نذر حج يحج عنه، إذا ما حتى تطوع بالحج عنه يخرج من تركته مال يعطى لأحد ليحج عنه. فإن لم تكن ما عنده فلوس ولا عنده أحد يتطوع، سنة لوليه إيش فعله، يعني سنة لوليه أن يصوم عنه أو يحج عنه أو يصلي عنه. فإن لم يفعل هذا الولي هل يلزم؟ ما يلزم، ولكن المفروض أن تبرئ ذمة إيش ميتك. يصلي عنه، يعني واحد نذر أن يصلي ركعتين، لا هو نذر أن يصلي ركعتين فقط ومات، صلي عنه الركعتين، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه. قال: أفضل صوم التطوع يوم ويوم، أفضل أنواع الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام من؟ صيام داود عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم. ويسن ثلاثة من كل شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لذلك. وكونها البيض، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري. كذلك من الصيام التطوع الاثنين والخميس، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما. وست من شوال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والأفضل عقب العيد متوالية، ولكن يجوز تفريقها في شوال كامل، أهم شيء أن تصوم ستة أيام من شوال. وشهر الله المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكده عاشوراء ثم تاسوعاء، اليوم العاشر واليوم التاسع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عاشوراء يكفر إيش السنة الماضية، وتاسوعاء لمخالفة اليهود، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، ثم يوم التروية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ومن العمل الصالح الصيام، ويوم العرفة لغير الحاج أجره أن يكفر إيش سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. ما تطرق إليه شعبان، ورد في فضله النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه. نعم. وكره إفراد رجب، يكره أن لا تصوم إلا رجب لاعتقاد خاصية فيه، وهذا مكروه، لأن الجاهلية قديما كانوا يعظمون شهر رجب، ولكن رجب تصومه كسائر الشهور. وكذلك إفراد السبت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وقال العلماء المقصود به الإفراد. والجمعة كذلك، يعني يوم الجمعة لا تصومه لوحده، إما أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعيد لكفار أيضا، ما تخصص عيد الكفار لأنه عيد الكفار بصوم، ولكن إن صادف صومك فلا شيء عليك. فإذا كره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار بصوم. ويوم شك إن كان ليلته صحو كما تذكرون، يعني آخر شعبان إذا كانت ليلته صحو ما يجوز لك أن تصومه لأنه يسمى يوم الشك. ويحرم، طبعا يكره يوم الشك ولا يحرم، قال ويحرم صوم يوم عيد مطلقة، يوم أيام العيد ما تصام، وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قراء. أيام التشريق هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا لمن لم يجد متعة القران كما قال الله عز وجل، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قالوا يجوز في هذه الحالة فقط أن يصوم أيام التشريق لمن لم يجد دم المتعة والقران. قال ومن دخل في فرض حرم قطعه، من دخل في فرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان كذلك، لو بعد رمضان قضيت أيام رمضان لا يجوز لك أن تفطر إلا لعذر، لأن القضاء كأنك تصوم في رمضان، واضح؟ قال ولا يلزم إتمام نفل، النفل لك أن تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من صوم النافلة، إذا أفطرت في النافلة ما يلزمك قضاء، إلا إذا كان النافلة التي يجب أن تقضى إذا فسدت نافلة العمرة والحج. الحج إذا حجيت فرضك ما بعد الحج الفرض نافلة صح، ولكن إذا دخلت فيه وجب أن تكمله، وإذا فسد يجب عليك أن تقضيه، كذلك بالنسبة للعمرة. ثم قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر، وأوتاره آكد، للأدلة المعروفة عندكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الأوتار العشر آكد ما يوجد فيه ليلة القدر. قال وأبلغها ليلة 27، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، ويكون من دعائه فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال باب الاعتكاف، والاعتكاف مرتبط بالصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف لزوم الشيء، وهو لغة اصطلاحا لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. قال الاعتكاف مسنون كل وقت، يعني في كل وقت لك أن تعتكف، وفي رمضان آكد خصوصا عشره الأخير لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح بلا صوم، لا يشترط أن تصوم حتى تعتكف، يجوز أن تعتكف ولو بلا صوم لا بلا نية. أما إذا جلست في المسجد ما نويت الاعتكاف لك أجر إن شاء الله، لكن ليس لك أجر الاعتكاف. ويلزم بنذر، لو نذرت أن تعتكف يوما يلزمك أن تعتكف، لأن النذر إيجاب العبادة على نفسك وهي لم تكن واجبة في الأصل. ولا يصح إلا في مسجد، فما يصح الاعتكاف في غرفة في غير مسجد أو في مصلى لا تصلى فيه الصلوات الخمس، لابد أن يكون في مسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام، إذا كان مصلى ما تصلى فيه الجماعة ما يجوز أن تعتكف فيه، لأن اعتكافك فيه سيفوت عليك إيش؟ صلاة الجماعة. وأفضل المساجد الحرام في مكة، فمسجد المدينة فالأقصى، فإن عين أحدها لم يجز ما دونه، إن نذر أو نوى الاعتكاف في الحرم المكي لا يجزئه إلا الاعتكاف في الحرم المكي، وإن نوى في الحرم المدني جاز الاعتكاف في الحرم المدني وفي المكي لأن المكي أعلى منه ولا يجوز في الأقصى، وإن نذر في الأقصى أو نوى في الأقصى فيجوز في الأقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. قال فإن عين أحدها لم يجوز ما دونه، وعكسه بعكسه، وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين. يعني إيش؟ لو نذر أن يعتكف في مسجد الرفاعي واعتكف في مسجد آخر صح ذلك، لأنه لا خصوصية لمسجد على آخر ما عدا المساجد الثلاثة. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير وخرج بعد آخره. من نذر زمنا معينا دخل معتكفه ما يعتكف فيه قبله بيسير وخرج بعد آخره، واضح؟ يعني يدخل حتى يستوعب وقت الاعتكاف جميع اعتكافه، ما يمضي دقائق وهو خارج المعتكف. فلو نذر أن يعتكف ليلة مثلا، متى يدخل؟ قبل الغروب، قبل المغرب، قبل أن يعني أذن المغرب وهو في المسجد، ويخرج بعد أذان الفجر أو بعد أداء صلاة الفجر حتى يستوعب الليلة كاملة. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه كقضاء حاجة أو طعام أو نحوه إذا لم يتيسر داخل المسجد. ولا يعود مريضا لأنه في عبادة فلا يتركها لعبادة أخرى، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تعتكف فتخرج لحاجتها ويقال لها فلان مريض فلا تزوره لأنها في اعتكاف. ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، إلا إذا اشترط قال اعتكف بشرط أني أزور المرضى وأعودهم وأشهد الجنائز، فله ما اشترط ولو كان اعتكاف نذر. ويفسد اعتكاف بوطء في فرج وسكر وخروج بلا حاجة، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا باشر زوجته إذا وطئها بطل اعتكافه، إذا كان اعتكاف نذر لا يجزئه ذلك، أما إذا كان مستحبا فيجدد النية ويكمل أو يخرج ويدخل. وكذلك سكر، إذا سكر بطل اعتكافه، وإذا خرج من المسجد بلا حاجة. ثم قال ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، لأن الاعتكاف فرصة لأن يتخلى المسلم عن شواغل الدنيا ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا استحضر معه شواغل الدنيا فلم يستفد من روح ومقصد الاعتكاف. لذلك يسن له أن يشتغل بالقرب، أي بالقربات والطاعات، وأن يجتنب ما لا يعنيه، وأن يعني ينتبه ويركز على عبادته. وبهذا نكون الحمد لله قد أتممنا كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يتقبل من الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.